إذاعة برنامج الثقافي من القاهرة. قبل العرض، مستمعينا الكرام، بعد دقائق قليلة من الآن تبدأ معكم مسرحيتنا بيت القلوب المحطمة. بيت القلوب المحطمة تأليف جورج برنارد شو وترجمة محمود سامي، بطولة زوزو نبيل فتوح نشاطي والإخراج لمحمد علي الشرقاوي. مستمعينا، جورج برنارد شو والسادس والعشرين من شهر يوليو من عام 1856 وتوفي في الثاني من شهر نوفمبر من عام 1950. ولد في دبلن وانتقل إلى لندن حيث أصبح في العشرينيات وحقق أول نجاحاته وكانت في النقد الموسيقي والأدبي، ولكنه انتقل إلى المسرح وألف ما يزيد على 60 مسرحية خلال مهنته. ونموذجيا أعماله تحتوي على جرعة كوميدية، ولكن تقريبا كلها تحمل رسائل اتهامات أمل برنارد أن يحتضنها جمهوره ويتفهمها. كان أحد مفكري ومؤسسي الاشتراكية، وكانت تشغله نظرية التطور والوصول إلى السوبرمان، وفكريا كان من الملحدين المتسامحين مع الأديان، ويعد أحد أشهر الكتاب المسرحيين في العالم، وهو الوحيد الذي حاز على جائزة نوبل في الأدب لعام 1925 وجائزة الأوسكار لأحسن سيناريو عن سيناريو فيلم بيجماليان في عام 1938. تردد جورج برنارد شو كثيرا في قبول جائزة نوبل حين عرضت عليه عام 1925، ولكنه قبلها أخيرا وقال: إن وطني أيرلندا سيقبل هذه الجائزة بسرور، ولكنني لا أستطيع قبول قيمتها المادية. بعد ذلك تبرع بقيمة الجائزة لتأسيس مؤسسة تشجع نشر أعمال كبار مؤلفي بلاد الشمال إلى اللغة الإنجليزية. ظل شو يكتب للمسرح لفترة 46 سنة، وقد بلغ عدد المسرحيات التي هي ما بين مسرحية طويلة ومتوسطة ما يزيد على 50 مسرحية، وقد أخرج عددا كبيرا من هذه المسرحيات في أثناء حياته في عواصم بلدان أوروبا وأمريكا. ومن أشهر مسرحياته بيوت الأرامل، مسرحية الأسلحة والإنسان، مسرحية جان أوف أرك، مسرحية الإنسان والسوبرمان، مسرحية سيدة الجميلة أو بيجماليون، وكانديدا، والرائد باربرا، وبيت القلب الكثير. الآن مع مسرحيتنا بيت القلوب المحطمة، إذا الثقافي من القاهرة. بيت القلوب المحطمة، مسرحية من تأليف برنارد شو، إخراج محمد علي الشرقاوي. يعتبر برنارد شو رائدا من رواد المسرح الهادف الذي يحمل رسالة سياسية إيجابية، والمسرح عند شو بوتكة تتفاعل فيها الشخصيات المختلفة من خلال الصراع الدرامي المرير لتكشف عن خباياها وأسرارها. وهو في مسرحياته بيت القلوب المحطمة يهاجم الرأسمالية هجوما عنيفا، ويكشف ألاعيب الإمبريالية الإنجليزية وتعفن المجتمع الأرستقراطي. وهو في ذلك يشبه الإمبراطورية البريطانية بسفينة تنوء بالثغرات والبلايا والرزايا، وأن مصيرها أن ترتطم وتتحطم على صخرة المشاكل والأزمات السياسية الاستعمارية التي حاولت بريطانيا أن تستزل بها مستعمراتها. لقد صدقت نبوءة برنارد شو كمفكر وكاتب بعيد النظر، وتحطمت الإمبراطورية البريطانية فعلا في الحرب العالمية الثانية، فقد ناضلت المستعمرات واستقلت عقب تلك الحرب. والحقيقة التي يحاول برنارد شو أن يكشف عنها في تلك المسرحية هي كيف نشرت بريطانيا عديدا من الأساطير مثل امتياز الرجل الأبيض ودعوى تمدين الشعوب المتأخرة لتخفي وراءها رغبتها وسياستها الحقيقية، وهي استنزاف ثروات الهند والأقاليم الاستوائية الغنية بالخيرات لصالح المواطن الإنجليزي في لندن ورفع مستوى الحياة في إنجلترا. أما رفاهية وتمدين الشعوب الآسيوية الإفريقية فليس في حسبانها أساسا. وبرنارد شو صديق مصر وحليفها أيام مأساة دونشواي، وخير من يفهم ويعبر عن أساليب الاستعمار البريطاني. والإنجليز في مصر لم يكن لهم من هدف إلا جعل وادي النيل مزرعة للقطن الذي يباع لمصانع لانكشاير بثمن زهيد، ثم يعاد بيع هذا القطن في مصر مرة ثانية على شكل منسوجات بأغلى الأثمان. أما تمدين الشعب المصري بنشر التعليم أو الرعاية الصحية أو تكوين جيش قوي حديث، فهذا شيء لا يهم الرأسمالية الاستعمارية في شيء إطلاقا، وإنما الذي يهمها هو استنزاف خيرات الشعوب تحت عناوين ولافتات مزيفة كنشر الحضارة والتشدق بعظمة المجتمع الإنجليزي وحياته الراقية الفاضلة. ومن خلال هذه المسرحية التي سنقدمها تتضح لنا أسرار تلك الخرافات والأساطير، فالتعفن والفساد والانحلال في المجتمع البريطاني والأسلوب المعسول في سرقة الشعوب واستنزاف مواردها بعض ما تكشف لنا عنه شخصيات تلك المسرحية من خلال الصراع الباطني المتطور نحو كشف عقدة المسرحية. ولا يجب أن ننسى أبدا أن برنارد شو في كل ما كتب كان عدوا سافرا للرأسمالية المتعفنة في جميع صورها وأشكالها، وهذه المسرحية صفعة للإمبريالية البريطانية المتهاوية. أيها السادة، يرتفع ستار الفصل الأول عن حجرة بنيت على هيئة مؤخرة سفينة من طراز قديم عالي المؤخرة. في نهايتها دهليز مرتفع يبدو من خلال نوافذها منظر ساحر لمنطقة التلال الواقعة وسط الحدود الشمالية لإقليم ساسكس في مساء لطيف من أواخر شهر سبتمبر. النوافذ خشبية ضخمة كأنها نوافذ سفينة، وهي متصلة بطول الحجرة قدر ما تسمح قوة احتمال الحائط. تحت النوافذ صف من الصناديق ذوات الأقفال تستعمل كما قاعدة غير مفروشة، يقطعها باب زجاجي مزدوج يقع نسبيا في منتصف المسافة بين حافة المؤخرة والجدار. وثمة باب ثان مبالغة في التوهم يبدو كأنه في الجانب الأيسر من السفينة، وهو مع ذلك لا يؤدي بنا إلى البحر بل إلى بهو في مدخل البيت. وبين هذا الباب والدهليز المرتفع رفوف من الكتب، كما توجد مفاتيح الكهرباء بين الباب الموصل إلى البهو والباب الزجاجي في الدهليز المرتفع. في الفراغ ترتفع قبة مرصد، وبين المرصد والمنزل سارية علم في ساحة صغيرة، وعلى جانبها الأيمن أرجوحة للنوم من الشبك، وعلى جانبها الأيسر مقعد طويل من مقاعد الحدائق. على المقعد الملاصق للنافذة تجلس فتاة بكامل ملابسها، القفاز والقبعة والمعطف الواقي من الغبار، وقد مالت بجسدها لتستطيع مشاهدة المنظر، مسندة زقنها إلى يدها، بينما تتدلى يدها الأخرى ممسكة مسرحية من مسرحيات شكسبير، وإصبعها مدسوس على الصفحة التي كانت تقرأ فيها. تلتفت الفتاة وتنظر في ساعتها، إن عقاربها تشير إلى السادسة، ثم تقف كمن انتظر طويلا حتى كاد يفقد صبره. وهي فتاة جميلة شقراء هيفاء، ذكية النظرات، تلبس ملابس جميلة وإن لم تكن غالية، ومن الواضح أنها ليست من صنف الكسولات المتأنقات. تتنهد في تعب المستسلم ثم تسير نحو كرسي الرسم وتجلس وتبدأ في قراءة شكسبير. وسرعان ما يسقط الكتاب في حجرها وتغمض عينيها ويغلبها النعاس. وقع أقدام من الصالة، خادمة عجوز تحمل الصينية عليها ثلاث زجاجات مختومة من الروم. تقطع الحجرة إلى الكيلار دون أن تلحظ الفتاة، تضع الزجاجات على الرف وتملأ الصينية بزجاجات فارغة. وبينما هي في طريق عودتها بالزجاجات، يسقط الكتاب من حجر الشابة فتستيقظ. يا رب! خادمة العجوز حتى تكاد تسقط الصينية. يا لله، آسفة لأني أيقظتك يا آنسة، إني حقا آسفة، ولكني لم أرك من قبل، ماذا تنتظرين هنا الآن؟ أنتظر إنسانا ما يبدو عليه أنه يعرف أني مدعوة إلى هنا. أنت مدعوة إذن، ومع ذلك لم يستقبلك أحد. يا للعجب، يا للعجب! جاء سيد عجوز وحشي النظرات ونظر من النافذة، ثم سمعته يصيح: أيتها المربية، هنا شابة صغيرة جميلة تنتظر في مؤخرة السفينة، اذهبي إليها واسأليها ماذا تريد. أنت المربية؟ نعم يا آنسة، أنا المربية جينيس، وذلك السيد هو القبطان ستوفين العجوز والد ميسيس هوشاباي. لقد سمعت زئيرة، ولكني ظننته لأمر آخر، أحسب أن ميسيس هوشاباي هي التي دعتك يا بطاطي. فهمت أن هذا ما فعلت، ولكن أظن أنه خير لي في الحقيقة أن أرحل. لا تفكري في ذلك يا آنسة، إن كانت ميسيس هوشاباي قد نسيت كل ما يتعلق بالدعوة، فإن رؤية إياك ستكون مفاجأة سارة لها، أليس كذلك؟ كانت مفاجأة لي غاية في السوء عندما لم أكد أحدا ينتظرني. ستعتدين ذلك يا آنسة، فهذا المنزل مليء بالمفاجآت لمن لا يعرفون طريقة حياتنا. أيتها المربية، على الدرجات الأمامية حقيبة سفر كبيرة وحقيبة يد يتعثر فيهما كل إنسان، وكذلك مضرب التنس. أي شيطان تركها هناك؟ أخشى أن أقول إنها تخصني. أيتها المربية، من هذه الفتاة الضليلة سيئة الحظ؟ إنها كما تقول يا سيدي، ضيفة ميسيس هوشاباي. أوليس لها صديق أو أبوان ليحذروها من دعوات ابنتي؟ يا له من بيت عجيب وحق السماء. شابة صغيرة جميلة تدعى إلى هنا، فتترك حقائبها على درجات السلم ساعات طويلة، وتترك هي نفسها في مؤخرة السفينة وحيدة متعبة جائعة. هذا حسن ضيافتنا وهذه أخلاقنا، فلا حجرة أعدت ولا ماء ساخن قدم ولا مضيفة ترحب بها. وعلى ضيفتنا أن تنام في سقيفة الآلات وأن تغتسل في برميل. لا بأس الآن يا قبطان، سأحضر للسيدة شايا وستكون حجرتها معدة قبل أن تفرغ من احتسائك. اخلعي قبعتك يا بطتي وخذي راحتك. أتظنين أيتها المرأة أنه ما دامت هذه السيدة الشابة قد أهينت وأهملت فمن حقك أن تخاطبيها كما تخاطبين طفلتي المسكينتين اللتين ربيتهما على الجهل بأوليات الآداب الاجتماعية؟ لا تهتمي به يا عروستي، لا تهتمي به. أتشرفينني يا سيدتي بذكر اسمك؟ اسمي إلي دان. دان؟ شخص اسمه دان عمل معي رئيسا للبحارة وكان في الأصل قرصانا في الصين، وقد اشتغل ممونا للسفن ببضاعة لا شك أنها مسروقة مني، فلا ريب أنه أصبح غنيا. أنت ابنته؟ كلا، لست ابنته بالطبع. إني لا أفتخر بأني أستطيع القول إن أبي وإن لم يكن إنسانا ناجحا فإن أحدا لم يستطع أن يتقول عليه بكلمة، وإني لا أعتقد أن أبي أفضل رجل عرفته في حياتي. لابد أنه تغيرا كبيرا. هل وصل إلى درجة التركيز السابعة؟ ماذا؟ لست أفهم شيئا. ولكن كيف أستطيع ذلك وله بنت؟ إنني يا سيدتي ابنتين، إحداهما جو عشتاي التي وجهت إليك الدعوة والتي كلما نظمت هذا المنزل أشاع فيه الاضطراب، وكلما أردت الوصول إلى درجة التركيز السابعة استضافت ضيوفا وتركت لي أمر العناية بهم. ولي ابنة ثانية، وإني لا أحمد الله لأنها في مكان بعيد من الإمبراطورية مع زوجها الأبلح. كانت تعتقد وهي طفلة أن التمثال الذي على رأس سفينتي الباتلة أجمل شيء على وجه الأرض، وزوجها يشبه هذا التمثال فله نفس التعبير، جامد ولكنه جذاب، وقد تزوجته ولن تضع قدمها في هذا المنزل بعد الآن. في الحق أنك لم تكن قط أكثر خطأ منك في هذه المرة، فهي في إنجلترا في هذه اللحظة نفسها، وقد أخبروك 3 مرات هذا الأسبوع أنها ستعود إلى المنزل لتبقى عاما من أجل صحتها، وكان من الواجب أن تكون مسرورا غاية السرور لأنك سترى ابنتك بعد هذه السنين الطويلة. لا لست مسرورا، فالمدة الطبيعية لتعلق الحيوان الآدمي بذريته 6 سنوات، وقد أنجبت ابنتي أرياد وأنا في 46، وقد بلغت الآن 88 من عمري، فإذا جاءت فأنا لست موجودا، أتسمعين؟ وإذا أرادت شيئا فلتأخذ، وإذا سألت عني فأعلميها أنني أصبحت شيخا هاربا وأنني نسيتها نسيانا. ليس هذا بالحديث الذي يلقى على مسامع شابة صغيرة. هيا هيا يا بطتي اشربي قليلا من الشاي ولا تستمع إليه. لا السماء، إنهم يقدمون إلى هذه الطفلة البريئة شايا هنديا من تلك النفاية التي يدبغون بها جلودهم الداخلية. أرجوك إني في أشد حالات التعب وأي شيء يرضيني. ماذا فعلت؟ إن المسكين على وشك الإغماء. سأقدم إليك بعض الشاي الذي أشرب منه، لكن إياك أن تلمسي هذه الكعكة التي ملأ الذباب منها بطنه، فلا أحد هنا يأكل منها إلا الكلاب. يا له من رجل، يقال إنه باع روحه للشيطان في زنجبار قبل أن يصبح قبطانا، وكلما تقدم في السن زاد يقيني بصحة ذلك. هل في المنزل أحد؟ هزيون، دادة، بابي، فليحضر أحد ليدخل حقائبي. أوه يا ربي، إنها مس آدي، ليدي أترود، شقيقة ميسس هوشاباي، تلك التي كنت أتحدث بها القطار بشأنها. سأحضر يا ميس، سأحضر. هذه أنت يا دادة، كيف حالك؟ يبدو كأنك لم تتقدمي في السن يوما واحدا. ألا يوجد أحد في المنزل؟ أين هزيون؟ أليست بانتظاري؟ أين الخدم؟ حقائب من تلك التي على الدرج؟ أين بابي؟ أنيام كلهم؟ أرجو المعذرة يا أنستي، أظنك إحدى بنات أختي. تعالي تعالي وقبلي خالتك يا عزيزتي. لست إلا زائرة، وحقائبي هي تلك التي على الدرج. سأذهب لإحضار بعض الشاي الطازج يا بطتي. ولكن السيد العجوز قال إنه سيعد الشاي بنفسه. أبعد الله عنك الشر، لقد نسي الآن ما ذهب من أجله، إن ذهنه يقفز من موضوع إلى موضوع. أظنك تعنين بابا. نعم يا أنسة. يا لا تكوني حمقى يا دادة وتناديني بالأنسة. نعم يا حبيبتي. أنا أعلم ما يمكن أن تحسي به. أوه هذا البيت، هذا البيت لقد عدت إليه بعد غيبة 23 عاما لأجده كما هو، لم يتغير فيه شيء. الحقائب ملقاة على الدرج، الخدم مدللون لا يطاقون، لا أحد في البيت ليستقبل أي إنسان، لا وقت محدد للطعام، لا أحد يجوع أبدا لأنهم دائما يلوكون الخبز بالزبد أو يقدمون التفاح. ثم أسوأ من ذلك، نفس الاضطراب في الأفكار والكلام والشعور. عندما كنت طفلة كنت معتادة ذلك، فلم أكن أعلم أن هناك ما هو خير منه. ولو أني كنت تعيسة وكنت مشوقة دائما، ويا له من شوق لأن أكون محترمة، لأن أكون سيدة، لأن أعيش كما يعيش الآخرون ولا أضطر إلى أن أفكر في كل شيء بنفسي. وتزوجت في سن 19 لأهرب من هذا البيت، وكان زوجي سير هيستينغز أترود حاكما لكل مستعمرات التاج واحدة بعد أخرى، وكنت دائما سيدة قصر الحاكم، فكنت في غاية السعادة ونسيت أن هناك من يعيش هكذا. وأردت أن أرى أبي وشقيقتي وأبناءها وبناتها، فهذا واجب على الإنسان كما تعلمين، وكنت أترقب هذه اللحظة. والآن انظري إلى حالة البيت والطريقة التي قوبلت بها والوقاحة وقلة الاعتناء من هذه المرأة جينيس مربيتنا العجوز. على الأقل كان يجب أن تكون أخت هزيون هنا، وأن يكون هناك ترتيب ما من أجلي. أعذريني لانطلاقي هكذا في الكلام، فإني في الحقيقة أحس بالإهانة والغضب وزوال الأمل الكاذب. ولو أني تأكدت من أن الحالة ستكون على ما هي عليه لما جئت، بل إني لأفكر جديا في أن أنصرف دون أن أزيد كلمة واحدة. أنا أيضا لم أجد أحدا في انتظار، وقد فكرت مثلك في أن أنصرف، ولكن كيف أستطيع يا ريدي أتروار وحقائبي على درجات السلم وعربة محطتي قد ذهبت؟ هذا شايك يا يد والسيدة الصغيرة. عجبا، سيدة أخرى، فلنذهب لأحضر فنجانا آخر. بابي، ألا تعرفني؟ إني ابنتك. ابنتي؟ هراء، ابنتي نائمة في الطابق العلوي. لا يحزنك الأمر هكذا، خذي فنجال الشاي هذا، إنه عجوز هرم وغريب الأطوار جدا، وقد عاملني بنفس الطريقة. أنا أعلم كم يؤلمك الأمر، فإن أبي هو الدنيا كلها بالنسبة لي. أنا واثقة أنه لم يقصد شيئا بما فعل. الآن كل شيء انتهى. بابي، لا يمكن أن تكون قد نسيتني، أنا أريادي الصغيرة. ألا تقبلني؟ وكيف يمكن أن تكوني أريان؟ إنك امرأة في منتصف العمر. حقا إنك يا سيدتي ما زلت محتفظة بجمالك، ولكنك لم تعودي صغيرة. فكر يا بابي في كل تلك السنين الطويلة التي غبتها عنكم. لم يكن هناك مفر من أن أكبر كما يحدث لغيري من الناس. كان يجب أن تكبري عن تقبيل الأغراب من الرجال، فلعله من المجاهدين لبلوغ الدرجة السابعة في التركيز. ولكن ابنتك التي لم ترها منذ سنين طويلة. وهذا أسوأ ما في الأمر، إننا نفكر في حسنات أقاربنا الذين يعيشون بيننا، وإلا لما أمكننا تحملهم، ولكنهم إذا غابوا عنا فإننا نتسلى عن غيابهم بتذكر سيئاتهم. وهكذا أصبحت أفكر في ابنتي أريان على أنها شيطانة كاملة، فلا تحاولي أن تنالي عطفنا بانتحال شخصيتها. أنال العطف حقا. حسن جدا يا بابي. لقد أهملت واجباتي الاجتماعية. أتذكرين دان؟ بيلي دان؟ أتقصد ذلك البحار المجرم الذي سرقك؟ نعم، هذه ابنتي. كلا. أيتها المربية، ألقي بغسالة المطبخ هذه إلى الخارج. أتسمعين؟ إنك تذكرت الشيء بالفعل. قوي يا نساء، إنه لم ينسك رغم كل شيء. إن لك لتأثيرا عليك. الشباب، الجمال، الجدة، إننا في أشد الحاجة إليها في هذا البيت. فأنا بلغت أرذل العمر، وابنتي هزيون في منتصف العمر، وأبناؤها لا شباب فيهم. كيف يرجى من الأطفال أن يكون فيهم شباب في هذا البيت؟ كنا قبل أن نتعلم الكلام تمتلئ أدمغتنا بأفكار قد تليق بفلاسفة وثنيين في الخمسين من عمرهم، ولكننا لم نكن نصلح للحياة مع المحترمين من الناس في أي سن. كنت دائما تميلين إلى الأشياء المحترمة يا مس آتي. دادا، أرجوك أن تتذكري دائما أنني ليدي أتروود، وأني لست مس آتي، ولست حبيبتك أو عزيزتك أو عروستك. أتسمعين؟ نعم يا بطتي، لا بأس لا بأس، سأخبرهم جميعا لينادوك بي يا سيدة اللادي. أين هي الراحة؟ وما معنى الاحتفاظ بخدم لا يعرفون الأدب؟ أتظنين يا ليدي أتروورد أن ميسيس هوشباي تتوقع زيارتي حقا؟ أوه لا تسأليني، فيمكنك أن تري بنفسك. إنني أنا شقيقتها، حضرت توا بعد غياب 23 عاما، ويبدو أن لا أحد كان يتوقع حضوري. وما الفرق إن كان أحد يتوقع زيارة هذه الفتاة أو لا؟ إننا نرحب بها على كل حال، فالأسرة في البيت كثيرة والطعام موجود، سأجل لها حجرة بنفسي. أوه أرجوك، لا أدري ما أفعل يا ليدي أتوورد، فإن أباك يصر على الاعتقاد بأن والدي كان بحارا سرقا. خير لك أن تتظاهري بأنك لم تلاحظي ذلك. إن أبي رجل ذكي جدا، ولكنه كثير النسيان، وقد زاد الأمر سوءا الآن بالطبع بعد أن تقدم به العمر. ويجب علي أن أحذرك، إنه في أوقات كثيرة يكون من الصعب الوثوق بأنه ينسى حقا. أوه إلي إلي يا حبيبتي يا صغيرتي إلي، منذ متى وأنت هنا؟ فأنا لم أغادر المنزل طول الوقت، كنت أضع الأزهار والأشياء اللازمة في حجرتك، وعندما جلست لحظة على الكرسي ذي المساند لأجرب كم هو مريح غلبني النوم، وقد أيقظني بابي وأخبرني أنك هنا. كلما أتصور أنك لن تجدي أحدا وأنك أهملت وتركت وحيدة. إلي إلي يا حبيبتي المسكينة. أوه لقد اصطحبت صديقة معك، عرفيني بها. هزيون، أمن الممكن أنك لم تعرفيني؟ بالطبع أذكر هذا الوجه. أين تقابلنا؟ شقيقتي ولم تعرفني؟ ألم يقل لك بابي أني هنا؟ أوه حقا إن هذا كثير. بابي؟ نعم بابي، أبونا أيتها التعزة العديمة الإحساس. سأذهب توّا إلى فندق. هي للعجب، أتعنين بقولك أنك أدي؟ بالتأكيد أنا أدي، ولا أظن أني تغيرت بحيث لا يمكنك أن تذكريني لو كنت تحبينني حقا. وباب إنه لا يراني أستحق مجرد الإشارة إلى وجودي. يا له من أمر مسل. اجلسي يا أدي، اجلسي. يبدو أنك في حالة طيبة وأنك لا أجمل من أي وقت مضى. لا شك أنك تعرفت بإلي، إنها ترغب في الزواج من مليونير خنزير من أجل أبيها الذي هو أفقر من فقر الكنيسة. أدي يجب أن تساعديني على منعها. أرجوك يا هزيون، إن الرجل قادم اليوم مع والدك يا صغيرتي العزيزة ليبدأ في تعذيبك، وبعد 10 دقائق سيرى كل إنسان هذه الحالة، فما الداعي لأن تجعلي من الأمر سرا؟ إنه ليس خنزيرا يا هزيون. أنت لا تعرفين كم كان طيبا ورائعا مع أبي، وكم أنا معترفة له بالجميل اعترافا عميقا. والدها يا أدي رجل ممتاز، اسمه ماتزيني دان. كان ماتزيني رجلا له شهرة كبيرة فيما لا أدري، وكان صديقا لجد إلي وجدتها، وقد كان كلاهما شاعرين كأري براونينج. وعندما ولد أبوها قال ماتزيني: ها قد ولد جندي آخر من جنود الحرية، فسمياه ماتزيني. ومنذ ذلك الحين ظل يحارب في سبيل الحرية بطريقته الهادئة، وهذا هو سبب فقره الشديد. يعني فخورة بفقر؟ بالطبع يا صغيرتي بالطبع، فلماذا لا تدعينه في فقره وتتزوجين شخصا تحبينه؟ هزيو، أتنوين تقبيلي أم لا تنوين؟ ولماذا تريدين أن تقبلي؟ أنا لا أريد أن أقبل، ولكني أريدك أن تتصرفي بلباقة وأدب. فنحن شقيقتان وقد افترقنا 23 عاما، فالواجب عليك أن تقبليني. غدا صباحا يا عزيزتي قبل أن تتجملي، فإني أكره رائحة البوتش. أنت جاملة الإحساس. غرفتك الآن معدة. كانت ملاءة السرير منداتا ولكني غيرتها. وماذا عن ملاءات سريري؟ اسمعي نصيحتي وانشريها او انزعيها واكتفي بالبطاطين، ستنامين في حجرة أريادن القديمة. بالتأكيد لن افعل ذلك. هذا الجحر الصغير من حقي ان انزل في احسن حجرة خالية. لقد تزوجت غبيا وقالت لي انها ستتزوج اي رجل لتترك هذا البيت. انت تدعي انك لا تعرفني لغرض في نفسك. سأغادر البيت. يدخل ماتزيني ضن من الباب وهو كهل جاد ضئيل الجسم، في عينيه الساذجتين جحوظ، يلبس سترة كحلية من الصوف الخشن، فوقها معطف واق من المطر مفكوك الأزرار، ويحمل قبعة سوداء لين تشبه قبعات القساوسة. أخيرا، ها هو أبي يا قبطان شتوفر. أبوك؟ هراء، ليس فيه أي شبه منه. لن أقبل هذا التجاهل والتظاهر بأني امرأة أخرى. سأنهي هذا الأمر مع أبي الآن في هذه اللحظة. ماتزيني، معذرة. إنه فضل منك أن تحضر يا مستر دان، لعلك لا تغضب من أبي، أليس كذلك؟ فإن فيه جنونا ولكنه لا يؤذي أحد، وهو مع ذلك شديد الذكاء. ستتبادل معه بعض الأحاديث التي تبعث البهجة في نفسك. أرجو ذلك. ها قد جئت يا عزيزتي إلي. واجب علي أن أشكرك يا ميسيس هوشاباي لعطفك على ابنتي، فلا أظنها كانت تتمتع بعطلة لولا أنك دعوتها. لا داعي للشكر، فإنه لطف منها أن تحضر لتجذب الشبان إلى بيتنا فنتمتع بوجودهم. أخشى أن أقول مسز فوشاباي إن إلي لا تهتم بالشبان، فإن زوقها أميل إلى جانب الجد والرزانة. ألا تخلع معطفك يا مستر دان؟ ستجد في ركن الصالة صوانا للمعاطف والقبعات وغيرها. نعم أشكرك، خير لي أن أخرج. يا له من وحش عجوز. من؟ من؟ هو هو متزيني جانب الجد والرزان. حقا؟ لا تعنين أنك كنت تتحدثين عن أبي بهذه الطريقة. بل هذا ما فعلته وأنت تعلمين ذلك. سأغادر منزلك على الفور. سأخبر والدك بالسبب إن حاولتي. كيف تعاملين ضيفة بهذه الطريقة يا مسز شباي؟ ظننت أنك ستناديني باسمي هيزيون. ليس الآن بالتأكيد. حسن جدا، سأخبر أبيك. ها؟ إذا أبديت أي أعني إذا وقفت دقيقة واحدة في صفه ضدي وضد قلبك، فسأضطر إلى أن أصرح ببعض ما في نفسي لهذا الجندي المولود للدفاع عن الحرية حتى يقف على رأسه العجوز الأناني لمدة أسبوع. هيزيون، هذه رجل أناني؟ ما أقل ما تعرفين. إليه، لقد حضر من كان ورأيت أن أخبرك. عفوا يا ميسيز هوشاباي، إن السيد العجوز غريب الأطوار. بابي؟ بابي؟ نعم، إنه كما قلت. أرجو المعذرة، ولكن سلوكه جعلني أرتبك، فقد جعل منجان يساعده في عمل ما بالحديقة، وهو يريد مني أيضا. أنت أيها المحار! يا للعجب، أعتقد أنه يناديني بصفيره. إني ساهب، إني ساهب. إلي، يمكنك أن تقول الآن إن أبي رجل رائع. استمع إلي يا هيزيون، فأنت لا تعلمين إن أبي ومستر مانجان كان زميلي طفولة. ومستر ما أو لا يعنيني ماذا كان. علينا أن نجلس ما دمت ستبدأين الحكاية من هذا الزمن القديم. اجلسي اجلسي يا صغيرتي. والآن خبريني بكل ما تعلمين عن مستر مانجان. إنهم يدعونه الرئيس مانجان، أليس كذلك؟ وهو نابليون في الصناعة وفاحش الثراء، أليس كذلك؟ لماذا لم يكن أبوك ثريا؟ ما كان ينبغي لأبي المسكين أن يشتغل بأعمال التجارة والصناعة، فقد كان أبواه شاعرين وقد ورثاه أنبل الأفكار، ولكنهما لم يستطيع أن يجعل له مهنة. تصوري جدك وجدتك وأعينهما تدور في جنون بديع. وهكذا اضطر أبوك المسكين إلى الاشتغال بأعمال التجارة والصناعة. ألم ينجح في عمله؟ تعود أبي دائما أن يقول إنه يستطيع أن ينجح لو كان بيده رأس مال، وقد كافح طول عمره ليمنحنا بيتا نعيش فيه ويربينا تربية حسنة، ولكنه كان كفاحا مستمرا، وكانت تعترضه دائما صعوبة عدم وجود رأس المال الكافي. لست أدري كيف أصف لك الأمر. مسكينة يا إلي، إني أعرف، كأنما كان يكذب الشيطان من ذيله. لا، ليس هذا، فقد كان على الأقل محافظا على كرامته، وهذا ما يزيد الأمر صعوبة، أليس كذلك؟ لو كنت مكانه لما اصطنعت الكرامة وأنا أكذب الشيطان من ذيله، بل لجذبته بجدة بجدة. وبعد، استمري. وأخيرا خيل إلينا أن متاعبنا كلها قد انتهت، فقد قام مستر مانجان بعمل غاية في النبل. لم يدفعه إلى ذلك إلا صداقته الخالصة لوالدي واحترامه لشخصه، فقد سأله عن مقدار رأس المال الذي يحتاج إليه وقدمه إليه. لا أعني أنه أقرضه إياه أو أنه وظف المال في العمل الذي قام به أبي، بل إنه قدمه إليه كهدية لا غير. ألم يكن ذلك عملا رائعا منه؟ وهل اشترط أن تتزوجيه مقابل ذلك؟ كلا كلا، فقد حدث ذلك وأنا طفلة، ولم يكن قد رآني قط ولا زار منزلنا. لقد كان عملا بريئا من كل غرض، لم يكن إلا كرما خالصا. أعتذر. حسنا، وماذا كان مصير المال؟ اشترينا جميعا ملابس جديدة، وانتقلنا إلى منزل آخر، وذهبت إلى مدرسة غير مدرستي لمدة عامين. عامين فقط؟ نعم، فقد أفلس أبي إفلاسا تاما في نهاية العامين. كيف؟ لا أعرف، ولم أستطع أن أفهم الأمر قط، ولكنه كان أمرا فظيعا، فإن أبي لم يستدن قط ونحن فقراء، ولكنه عندما صار في الأعمال على نطاق واسع اضطر إلى الاستدانة، ولما صف العمل كان ما عليه من الديون أكثر من المال الذي أعطاه إياه مستر مانجان. أظنها كانت لقمة أكبر من أن يستطيع مضغها. أراك تتحدثين عن هذا الأمر بشيء من القسوة. لا تهتمي بطريقتي في الحديث يا صغيرتي، فقد كنت يوما مثلك حساسية ودقة، ولكني تعلمت من الأطفال الكثير من الألفاظ السوقية حتى أصبحت في الحقيقة أتكلم بطريقة غير مقبولة. أظن أن طبيعة والدك ليست طبيعة رجال الأعمال، ولهذا اختلط الأمر عليه. هذا بالضبط يريك أنك لم تستطيع فهمه قط، فقد كانت نتيجة العمل نجاحا ساحقا. إنه الآن يعطي ربحا قدره 44% بعد خصم ضرائب الأرباح الإضافية. لماذا إذن لا تتمرغين في المال؟ لا أدري، إن الأمر يبدو لي ظلما بينا، فقد انحدر أبي إلى الإفلاس وكاد ذلك يحطم قلبه، لأنه أغرى عددا من أصدقائه بتوظيف أموالهم في العمل إذ كان واثقا من نجاحه. وقد أثبتت الأحداث أنه كان على صواب، ولكنهم جميعا فقدوا أموالهم وكان الأمر فظيعا، ولست أدري ماذا كنا نفعل لولا مستر مانجان. عجبا، هل تقدم الرئيس مانجان للنجدة ثانية بعد أن ضاعت نقوده كلها؟ أجل، هذا ما فعل دون أن يقول كلمة لوم واحدة لأبي. لقد اشترى ما بقي من المشروع، المباني والآلات وهذه الأشياء، اشتراها من الحارس القانوني بمبلغ يكفي لأن يدفع أبي 6.80 شلينات في الجنيه ويبرئ ذمته. وقد كان الجميع يعطفون على أبي كثيرا ويرون بوضوح أنه رجل شريف، ولذلك قبلوا منه 6.80 شلينات في الجنيه بدلا من 10 شلينات. ثم كون مستر مانجان شركة لتواصل العمل، وعين أبي مديرا فيها لينقذنا من الموت جوعا، لأني إذ ذاك لم أكن أكسب شيئا. أوه يا لها من قصة. ومتى أظهر الرئيس مانجان عاطفته الرقيقة؟ أوه بعد ذلك بسنين، هذا شيء حديث العهد جدا. فقد رأس في إحدى الليالي حفلة موسيقية شعبية كنت أغني فيها، هاوية كما تعلمين، أقبض نصف جنيه لمصروفاتي وأغني 3 أغنيات يطلب مني إعادتها مرة أخرى. وقد سر من غنائي حتى أنه سألني أن أسمح له بتوصيلي إلى بيتي، ولم أر قط مثل اضطرابه عندما اصطحبته معي إلى البيت وقدمته إلى أبي مدير مصنعه. وفي تلك الليلة حدثني أبي عن مسلكه النبيل، وبالطبع اعتبرت هذه فرصة عظيمة لي نظرا لما كان عليه من غنى، ووصلنا إلى نوع من التفاهم. أظنني أستطيع تسميته خطبة. لعلك انسقت إلى ذلك يا إلي، ولكني سأنتشرك منه يا صغيرتي إن كان لي يد في هذا الأمر. كلا، لا فائدة، فإنما يربطني هو الشرف وعرفان الجميل، وسأستمر في الأمر إلى النهاية. أنت تعرفين ولا شك أنه ليس من الشرف ولا عرفان الجميل أن تتزوجي رجلا لا تحبينه، فهل تحبين هذا الرجل مانجان؟ نعم على الأقل. لا أريد أن أعرف شيئا عن هذا الأقل، بل أريد أن أعرف الحقيقة مهما تكون سيئة. فالفتيات في مثل سنك يقعن في حب كل الأنواع غير المعقولة من الرجال، وخاصة المسنين. إني أميل إلى مستر مانجان ميلا شديدا، وسأظل دائما معترفة بجميله لعطفه على أبي العزيز. أعرف ذلك. هل هناك شخص آخر؟ ماذا تعنين؟ هل هناك شخص آخر؟ أعني أتحبين شخصا آخر؟ كلا بالطبع. أواثقة أنت تمام الثقة من أنك لا تحبين ممثلا؟ كلا كلا، لماذا تسألين؟ ما الذي جعلك تفكرين في ذلك؟ هذا كتابك أليس كذلك؟ لأي سبب إذن تقرأين عطيل؟ لقد علمني أبي أن أحب شكسبير. حقا؟ يبدو أن والدك كاد يصل إلى أقصى الحدود. ألم تقرأ شكسبير قط يا هيزيون؟ هذا يبدو لي غريبا، إني أحب عطيل. أتحبينه حقا؟ لقد كان غيورا، ألم يكن كذلك؟ أوه لا أعني هذا، فإني أرى أن كل ما يتصل بالغيرة في الرواية أمر فظيع، ولكن ألا ترين أنه لا بد أن تكون تجربة رائعة لديدمونة التي نشأت في جو البيت الهادئ، أن تقابل رجلا شجاعا طاف بالعالم يؤدي جميع أعمال الشجاعة ويتعرض لكل المخاطر الفظيعة، ومع ذلك يجد فيها شيئا يحببه في الجلوس إليها متحدثا عما قام به من أعمال. أهذه أحلامك إذن؟ ليست أحلاما بالضبط، فقد يحدث مثل ذلك حقا. يا عزيزتي إلي، ألا تلاحظين أن بعض هذه القصص التي قصها عطيل على ديدمونة لا يمكن أن تحدث؟ أولى، لقد رأى شكسبير أنها يمكن أن تحدث. كانت ديدمونة تظن أنها حدثت ولكنها لم تحدث. لماذا يبدو عليك كل هذا الغموض وأنت تتحدثين عن هذا الموضوع؟ إنك غامضة كأبي الهول، لا أعرف أبدا ماذا تعنين. لو عاشت ديدمونة لعرفت حقيقة أمره، وإني لأتساءل، أكان هذا هو السبب الذي جعله يخنقها؟ لم يكن عطيل كذابا. كيف عرفتي؟ لو كان كذابا لذكر شكسبير ذلك. هناك رجال يا هيسيون قاموا بأعمال عجيبة، رجال كعطيل، إلا أنهم بالطبع بيض الوجوه وفي غاية الحسن. أوه، قد وصلنا إلى ما نريد يا إلي. إلي، خبريني بكل شيء عنه، فقد كنت أعلم أنه لابد هناك شخص ما، وإلا لما وجدت كل هذه التعاسة في أمر منجان، بل لعلك كنت ترين الزواج منه حظا عجيبا. أنت فظيعة، ولكنني لا أريد أن أجعل من الأمر سرا على أي حال، ولو أني بالطبع لا أحدث به كل إنسان، هذا فضلا عن أني لا أعرفه. لا تعرفينه؟ ما معنى هذا؟ حسن، بالطبع أنا أعرفه معرفة تكفي لأن نتحدث معا. ولكنك تريدين أن تعرفيه معرفة أوثق، أليس كذلك؟ لا لا، إني أعرفه معرفة وثيقة، تكاد تكون وثيقة. إنك لا تعرفينه وأنت تعرفينه معرفة تكاد تكون وثيقة. ما أوضح ذلك؟ أعني أنه لا يزورنا، ولكنني حدثته مصادفة في حفلة موسيقية. يبدو أنك تقضين وقتا ممتعا في حفلاتك الموسيقية يا إلي. أبدا، فإننا جميعا نتبادل الحديث ونحن في الحجرة الخضراء في انتظار أدوارنا للظهور على المسرح. وقد حسبته أحد الفنانين إذ كان يبدو رائعا، ولكنه لم يكن إلا واحدا من أعضاء الجمعية، واتفق أن أخبرته بأني أنقل صورة في المتحف الوطني، فأنا أكسب بعض المال من هذا الطريق. لست ماهرة في الرسم، ولكن بما أنني أنقل الصورة في كل مرة فأنني أفعل ذلك بسرعة معقولة، وأنال عن عملي جنيهين أو ثلاثة. واتفق أن جاء هو في أحد الأيام إلى المتحف الوطني. في أحد الأيام المخصصة للطلب دفع 6 بنسات ليتعثر كل خطوة في هذا الزحام من منصات الرسم، في حين أنه كان يستطيع الذهاب في اليوم التالي بلا مقابل ليجد الأرض خالية. هل كان حضوره محض مصادفة؟ كلا، بل عن قصد، فقد أحب أن يتحدث معي، إنه يعرف الكثيرين من علية القوم، سيدات المجتمع كلهن مشغوفات به، ولكنه فر منهن ليراني في المتحف الوطني، ويزين لي الخروج معه للنزهة حول حديقة ريتشموند في سيارة أخرى. أوه، إنك تتقدمين بسرعة يا صغيرتي إلي، ما أعجب ما يمكن أن تفعلنه أيتها الفتيات الساذجات دون أن يتقول عليكن أحد. أنا لا أحضر حفلات المجتمع يا هزيون، وإذا لم أنشئ صلاة بهذه الطريقة فلن يكون لي معارف أبدا. حسن، لا بأس ما دمت تستطيعين المحافظة على نفسك. هل لي أن أسأل عن اسمه؟ ماركوس دارنلي. ماركوس دارنلي، ما أروعه من اسم. أوه، إني لسعيدة إذ ترين ذلك، فإن هذا هو رأيي أيضا، ولكني كنت أخشى ألا يكون ذلك إلا وهما سخيفا مني. إلي، أهو أحد أفراد أسرة أبردين دارنلي؟ لا أحد يعلم. تصوري، لقد وجدوه في صندوق أثري. ماذا؟ صندوق أثري في حديقة ورد صباح أحد أيام الصيف بعد ليلة عاصفة مرعبة. وماذا بالله كان يفعل في الصندوق؟ هل دخل فيه خوفا من البرق؟ أوه لا لا، فقد كان طفلا، وكان اسم ماركوس دارنلي مترازا على ملابسه، وبجانبه 500 جنيه من الذهب. إلي، في حديقة الفيوكونت دي رجمون؟ كلا، بالدراجة كلا، أسرة فرنسية فيوكون. لقد كانت حياته قصة رائعة طويلة، وجاء نمر. هل ذبحه بيديه؟ أوه كلا، لا شيء من هذه السوقية. لقد أنقذ حياة النمر من جماعة خرجت للصيد، إحدى جماعات صيد الملك إدوارد في الهند، وقد أشعل ذلك غضب الملك، وهذا هو السبب في أنه لم يكافئ كما ينبغي على خدماته العسكرية. ولكنه لا يهتم بذلك، فهو اشتراكي يحتخر الألقاب، وقد اشترك في 3 ثورات وحارب وراء المتاريس. ألي، كيف يمكن أن تجلسي هكذا مطمئنة لتقصي علي مثل هذه الأكاذيب؟ أنت يا إلي، وأنا التي كنت أظنك مثال السذاجة والاستقامة والطيبة. أتعنين أنك لا تصدقينني؟ بالطبع لا أصدق، فقد كانت كل كلمة قلتها من اختراعك. أتظنينني حلقاء؟ وداعا، إني جد واسفة، فقد وضح لي الآن أن القصة تبدو مستحيلة حين أرويها، ولكنني لن أستطيع البقاء ما دام هذا رأيك فيه. لن تذهبي، إذ لا يمكن أن أكون مخطئة إلى هذا الحد. إني أعرف تماما كيف يكون الكذاب، فلا شك أن شخصا ما أخبرك بكل ذلك. لا تقول يا هيزيون إنك لا تصدقين، فهذا ما لا أحتمله. بالطبع أصدقه يا عزيزتي، ولكن كان واجبا عليك أن تطلعيني على الأمر شيئا فشيئا. والآن خبريني بكل شيء عنه، أتحبين؟ أو كلا، فأنا لست حمقاء إلى هذا الحد، إنني لا أقع في غرام أحد، فلست شديدة البلاهة كما تظنين. فهمت، إنما هو شيء تفكرين فيه، شيء يجعل للحياة معنى وبهجة. بالضبط، هذا هو كل شيء في الواقع. إنه يجعل الوقت يمر بسرعة، أليس كذلك؟ لا انتظار ممل قبل النوم كل ليلة، ولا تساؤل إن كان الإنسان سينام نوما قلقا مضطربا، وما أبهج الاستيقاظ في الصباح. إنه أجمل 1000 مرة من أسعد الأحلام. الحياة كلها تتغير، فلا يعود الإنسان يتمنى أن يكون لديه كتاب ممتع يقرأه، لأن الحياة أبهج من أي كتاب، ولا يرغب في شيء إلا أن يظل وحده فلا يحادث أحدا، أن يظل وحده يفكر في هذا الشيء. يا لك من ساحرة يا هيزيون، كيف عرفت؟ إنك أعظم امرأة في العالم عطفا ورحمة. هيتها الصغيرة، يا صغيرتي كم أحسدك وكم أشفق عليك. تشفقين علي؟ لماذا؟ يدخل من الصالة رجل في 50 من عمره، على درجة كبيرة من الوسامة، بشارب مبروم كشوارب فرسان القرون الوسطى، يلبس قبعة أنيقة ذات حافة عريضة ملوية، ويمسك في يده عصا متقنة الصنع. يقف فجأة عندما يرى المرأتين الجالستين على الأريكة. يو، هذا هو مستر ماركوس دارنلي. يا له من أمر مسل، إنه زوجي. ولكن كيف؟ تجلدي تجلدي يا صغيرتي. هكتور هوشاباي هو اسمي الحقيقي يا مزدان، وإني لا أترك لك الحكم إن كان هذا اسما يحب أي إنسان حساس أن يعترف به. إنني لا أستعمله أبدا ما دام ذلك في إمكاني. لقد كنت مسافرا لمدة شهر، ولم يخطر على بالي قط أنك تعرفين زوجتي أو أنك ستجئين إلى هنا، ولكن ذلك لا يقلل من سروري لوجودك في منزلنا الصغير. لا أعرف ماذا أعمل، هل لن أحادث أبي؟ أرجوك أن تتركني، إنني لا أستطيع احتمال الأمر. أخرج يا هيكتور. أنا؟ بسرعة بسرعة أخرج، إذا كنت ترين أن هذا أفضل. ها قد ذهب يا صغيرتي، ولم يعد في الحجرة إلا أنا، ففرجي عن نفسك، ابكي ابكي كما تشائين، ولا تمنعي نفسك من البكاء. دعني. رائع، يا للفرج، ظننت أن قلبك سيتحطم. لا تهتمي بي ولعنيه مرة أخرى. أنا لا ألعن، وإنما ألعن نفسي لأنني كنت على هذا القدر من البلاهة. كيف أمكن أن أتخلع هكذا؟ ولما لا يا صغيرتي، قليل جدا من الشابات من يستطيعن مقاومة هكتور. أنا نفسي عندما كنت في سنك لم أستطع مقاومته، فإنه في الحقيقة رائع كما تعلمين. رائع؟ نعم إنه بالطبع جميل الطلعة، ولكن كيف يمكنك أن تحبي كذاب؟ لا أدري، ولكنك تستطيعين لحسن الحظ، وإلا لأصبح الحب في الدنيا قليلا جدا. ولكن أن يكذب هكذا، أن يكون متبجحا جبانا، لا شيء من هذا يا صغيرتك، أرجوك لا شيء. لو أنك أشرت إلى أقل شك في شجاعة هكتور لاندفع خارجا وقام بأشد الأعمال خطورة ليقنع نفسه أنه ليس جبانا، وإن له لطريقة مخيفة في الخروج من نافذة بالطابق الثالث والدخول من أخرى، لا لشيء إلا ليمتحن أعصابه. ولديه درج مليء بميداليات ألبرت التي حصل عليها لإنقاذ حياة الناس. إنه لم يخبرني بذلك قط. إنه لا يفخر أبدا بأي شيء فعله حقا، فهذا ما لا يحتمله، وإنه لا يخجل إذا تحدث بأعماله شخص آخر. أما حكاياته فكلها مخترعة. أتعنين أنه شجاع حقا، وأنه ذو مغامرات حقا، ومع ذلك يحكي أكاذيب لم يفعلها ولم تحدث قط؟ نعم نعم يا صغيرتي، نعم هذا ما أعنيه. ففضائل الناس ورذائلهم ليست منفصلة عن بعضها البعض، ولكنها موجودة عندهم مختلطة ممتزجة. في هذا البيت شيء من الشذوذ يا هزيون، بل إنك أنت أيضا فيك هذا الشذوذ. لست أدري لماذا أحادثك وأنا هادئة هكذا، فإني أحس إحساسا فظيعا بأن قلبي قد تحطم، ولكن تحطمه لا يشبه ما كنت أظنه سيكون. ليس ذلك إلا درسا من دروس الحياة يا صغيرتي. ألي كيف شعورك الآن نحو الرئيس مانجان؟ كيف أمكنك أن تذكريني به الآن؟ آسفة يا عزيزتي آسفة. أظنني أسمع صوت هكتور عائدا، ولن يهمك ذلك الآن، أليس كذلك يا عزيزتي؟ لن يهمني إطلاقا. أتري؟ لقد شفيت تمام. يدخل ماتزيني دن وهكتور من الصالة. ثانية واحدة وكانت المرأة تصبح في عداد الأموات. عجبا عجبا يا الحظ. إلي يا حبيبتي، كان مستر هوشابا يقص علي الآن أغراض. نعم لقد سمعتها. إنها حادثة أخرى سأقصها عليك بعد العشاء، وأظنها ستعجبك. الحق أنني ألفتها من أجلك، وكنت أنتظر اللحظة السارة عندما أقصها عليك، ولكن عندما طردت من الحجرة انتبتني حالة ضجر جعلتني أقذف بها إلى والدك. إنك لم تقذفها فقد صدقها، ولو كنت أنا التي سمعتها لما صدقتها. إنها لي شقية جدا يا مستر فوشاباي، طبعا ليس هذا رأيها الحقيقي. يذهب إلى رفوف الكتب ويفحص عناوين المجلدات. يدخل الرئيس مانجان من الصالة، يتبعه القبطان. مانجان يلبس الفراك بأناقة كأنه ذاهب إلى الكنيسة أو إلى اجتماع المديرين، وهو رجل في نحو 55، يبدو على وجهه الهم والارتياب. يراعي في مسلكه كبرياء موهومة لا أساس لها، لونه كاب وشعره طويل خال من البريق وملامحه عادية بحيث يستحيل وصفها. هذا الرجل يقول إن اسمه مانجا وهو ليس قوي الجسم. كيف حالك يا مستر مانجا؟ سعيد جدا بمعرفتي. لقد فقد دن قوة عضلاته، ولكنه استرد قوة أعصابه، وقلما يستطيع أحد ذلك بعد أن يصاب بالهذيان الكحولي 3 مرات. أهنئك يا مستر دان. إنني لم أذق الخمر طول عمري. أهون عليك جدا أن تترك أبي على رأيه، ولا تحاول أن توضح له الأمر. ولكن 3 مرات بالهذيان الكحولي حقا. أتعرف زوجي يا مستر مانجم؟ سعيد جدا بمعرفتك. أرجو ألا تكوني قد وجدت الرحلة متعبة يا ميسيلي. أرشد مستر دان إلى حجرتي يا هكتور. بلا شك، هيا بنا يا مستر دان. أيها. إنك لم ترشديني إلى حجرتي بعد يا هزيون. أوه يا لغبائي، تعالي معي، خذ راحتك يا مستر مانجان، وسيثمرك أبي. أبي تعال لتصف البيت لمستر مانجان. تخرج مع إلي في الوقت الذي يدخل فيه القبطان من الكيلار. مستر مانجا، يظهر أنك تريد الزواج من ابنة دان. لا تفعل ذلك، ففرق السن بينكما كبير. عجبا، هذا كلام خشن يا قبطان. ولكنه الحق. ليت هذا رأيها. بل هو رأيها. رجال أكبر مني سنا ارتكبوا حمقة. هذا أيضا صحيح. لست أرى أن هذا من شؤوني. إنه من شؤون كل إنسان، فإن النجوم في مساراتها ترتجف عندما يحدث شيء كهذا. ومع ذلك فسأتزوجها. وما أدراك. هذا ما أريده، هذا ما أنويه، أفهمت؟ وما عزمت على فعل شيء قط إلا ونفذته، فهذه طبيعتي. ومن الخير لكي يكون بيننا تفاهم أن تذكر ذلك دائما يا قبطان. يا سيد مانجا، يظهر أنك تتردد على دور السينما. ربما من أخبرك؟ أنا تكلم كرجل لا كشخص في رواية سينمائية. أتعني أنك تربح 100,000 في العام؟ لست متباهيا، ولكني عندما أقابل شخصا يربح 100,000 في العام أرفع قبعتي محييا وأمد يدي مصافحا وأناديه يا أخي. إذن فأنت أيضا تربح 100,000 في العام؟ كلا، هذا ما لا أزعمه. لعلي أربح 50,000. لا، إذن فأنت أخوه غير الشقيق. استمع إلي يا قبطان شاتوفير، لست أفهم وضعي هنا. لقد جئت تلبية لدعوة ابنتك، وإني لا أسأل أفي منزلها أنا أم في منزلك. لفتحت قبة السماء في بيت الله. كل ما هو حق بين هذه الجدران فهو حق خارجها. اقطع البحار، اصعد الجبال، طف خلال الوديان، انها ستظل على الرغم من ذلك اصغر منك كثير. ولكني لم اتجاوز 50 الا بقليل. انك دون 60 بقليل، ولن تتزوج ابنة القلطان. ابنة اي قلطان؟ عمن تتحدث؟ عن إلي دان. ماذا يمنعني؟ ابنك. ميسيس هوشاباي، أتعني أنها أحضرتني إلى هنا لتفسخ الخطبة؟ لا أعرف إلا ما رأيته في عينيها. إنها ستفسخ الخطبة. اسمع نصيحتي وتزوج هندية من جزر الهند الغربية، فإنهن زوجات صالحات. لقد تزوجت أنا نفسي إحداهن لمدة عامين. يا لنك لطالب. كما ظننته، وقد كنت كذلك سنين طويلة وأنقذتني الدنيا. هذا عجيب، يجب أن أخرج من هذا البيت. لماذا؟ حسن، إن أسلوبك في الكلام قد يسوء رجالا كثيرين. هراء، إن النوع الآخر من الكلام هو الذي يسبب الشجار. أما أنا فلا أحد يتشاجر معي البتة. يدخل من البه سيد تدل أناقة ملابسه ونعومة مسلكه على أنه من أهالي ويست إند المهذبين. يبدو على مظهره ظرف شاب صغير أعزب، فإذا دققت النظر فيه رأيت أنه تجاوز 40 على الأقل. معذرة لتطفلي بهذه الطريقة، ولكني لم أجد مطرقة على الباب، ويبدو أن جرس الباب لا يدق. وما الحال إلى مطرقة؟ ولماذا يدق الجرس إن الباب مفتوح؟ بالضبط، ولهذا تجاسرت ودخلت. أحسنت، سأذهب لأعد لك حجرة. ولكني أظنك لا تعرف من أنا. أتحسبني وأنا في هذه السن أفرق بين مخلوق وآخر؟ القبطان شوتوفير شخصية غريبة يا سيدي. جدا. هزيو، هناك زائر جديد قد حضر وهو يريد غرفة. إنه رب المجتمعات حسن الملبس وفي الخمسين من عمره. تخيل كيف يكون شعور هزيون. هل لي أن أسألك إن كنت أحد أفراد الأسرة؟ لا، أنا واحد منهم، أو على الأقل تربطنا قرابة. كيف حالك؟ لطيف منك أن جئت. إني سعيد حقا بمعرفتك يا هزيون. أرجو المعذرة لأني قبلت ابنتك يا قبطان. عندما أخبرك. هراء يا سيدي، هراء. كل إنسان يقبل ابنتي فقبلها كما يحلو لك. شكرا شكرا. لحظة واحدة يا قبطان، لعلك تذكر أو لعلك لا تذكر، فقد مرت أعوام طويلة على ذلك، إن ابنتك الصغرى تزوجت من رجل غبي. نعم، لقد قالت إنها ستتزوج أي رجل لتبتعد عن هذا البيت. كدت لا أعرفك، فرأسك لم يعد يشبه جزء الهند، ومظهرك أكثر رقة. لا شك أنك تقلبت في النعماء سنوات وسنوات. شأن الأزواج، يا لك بالمسكين. لا أظنك هستينجز أتروارد. لا. لماذا إذن قبلتني؟ وجدت ذلك يسرني. الحقيقة هي أني راندل أتروارد، شقيق هستينجز الأصغر التافه. وقد كنت في السلك السياسي في الخارج عندما تزوج. أين مفتاح الصوان الذي في حجرتي يا هزيون؟ إن مجوهراتي في الحقيبة ويجب أن أحفظها في مكان أمين. راندل، كيف تجرؤ؟ كيف أجرؤ على ماذا؟ إني لم أفعل شيئاً. من أخبرك أني هنا؟ هيستينجز. وعندما ذهبت لزيارتك في فندق كلاريدج علمت أنك رحلت قبل وصولي بقليل، فتبعتك إلى هنا. يبدو أنك في حالة طيبة جداً. لا تجترئ علي بهذا القول. ما خض مستر راندل يا أدي؟ لا شيء، ولكن لا يحق له أن يأتي لمضايقتك أنت وأبي دون أن يكون مدعواً. أظنك لم تقابلي مستر مانجا من قبل يا إيدي. أرجو المعذرة، لقد أثرتني جدا يا راندل حتى جعلتني أتصرف كالحمقاء. ليدي أتروارد، أختي الصغرى. سعيد بمقابلتك يا ليدي أتروارد. من ذلك السيد الذي يمشي في الحديقة مع مستر؟ لا أدري، فقد تشاجرت مشاجرة عنيفة مع زوجي منذ 10 دقائق فقط، ولا أعلم أن شخصا جديدا حل بالبيت. إنه زائر ولا ريب. إنه هكتور، لقد تصالحا. زوجك ذلك الرجل الوسيم؟ عجبا، ولم لا يكون زوجي رجلا وسيما؟ لا يمكن أن يكون الزوج وسيما يا أريادن. زوج الشقيقة وسيم دائما يا مستر راندل. لا تكن فظا يا راندل. وأنت يا هزيون، إنك لست خيرا منه. تدخل إلي، يتبعها هكتور من الباب الأيمن قادمين من الحديقة، فينهض راندل وتتراجع إلي إلى الركن المجاور للكيلار. يتقدم هكتور بينما تقف ليدي أوتروارد محاولة أن تبدو في أجمل مظهر. هكتور، هذه إلي أختي. ليست هذه السيدة. ولم لا؟ كنت أظن. معذرة يا ليدي أتروارد، إنه لا يسرني غاية السرور أن أرحب بك أخيرا في منزلنا. إنها تريد أن تقبل يا هكتور. هزيون، ناديها باسم أدي وقبلها كما يقبل الرجل الطيب أخت زوجته، ودعنا ننتهي من هذا الأمر. إلزام الأدب يا هزيون، فإن الليدي أتروارد ليست جديرة بالإكرام فقط بل بلطف المعاملة أيضا. شكرا يا هكتور. يرى ماتزيني دان وهو يقطع الحديقة من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. يا للعجب، لقد استحم والدك يا إلي. إنه غالبا ما يفعل ذلك يا قبطان شتوفر. تغير عجيب، لقد رأيته بنفسي من نافذة الكلار. يدخل ماتزيني دان من الباب الأيسر وقد رجل شعره، ويبدو أنه خرج لفوره من الحمام. يقف بين مانجان ومسز هوشاباي وهو يبتسم في طيبة. مستر ماتزيني دان، ليدي أتر... نسيت أنكما تقبلتما. مس دان. إني أعرف مس دان أيضا، فهي ابنتي. بالطبع يا لغبائي مستر أتروارد. إني شقيق زوج أختها يا مستر دان. كيف حالك؟ وهذا زوجي. لقد تقابلنا جميعا يا عزيزتي، فلا حاجة بك لتقديم بعضنا إلى بعض بعد الآن. ألا تجلسين يا لدي أتروارد؟ آسفة، فإني أكره تعريف الناس بعضهم ببعض. إنه عمل مشابه لأن تطلب من كل واحد إبراز تذكرته. وما أقل ما نعرف مع ذلك، ليس المهم معرفة من نحن، ولكن ما نحن. وما أنت؟ ما أنا؟ لص وقرصان وقتل. أؤكد لك أنك مقتل. لقد عشت حياة كلها مخاطرات، ولكن إلى ما انتهت؟ إلى منزلة محترمة وابنة جميلة كضوء النهار وحديث ومظهر كأنهما لأحد رجال الدين في المدن. فليكن هذا درسا لكم جميعا. أرجو أن لا يصدق أحدكم أني لص أو قرصان أو قاتل. اسمحي لي لحظة يا ميسيز هوشاباي، يجب أن أذهب لأوضح له الأمر. لا فائدة، خير لك في الواقع. لا فائدة، خير لنا أن نخرج جميعا لتناول الشاي. إننا لنتناول الشاي في مواعيد محددة، ولكنكم تستطيعون أن تجدوه دائما كلما أردتم، فالخدم يتركونه على النار طول النهار. وخير مكان تطلبونه فيه شرفة المطبخ. هل أدلكم على الطريق؟ شكرا لك، لا أظنني سأشرب شايا هذا العصر، ولكن هل لك أن تريني الحديقة؟ ليس في الحديقة ما يستحق الرؤية إلا مرصد أبي، وحفرة رملية فيها كهف يحفظ فيه الديناميت وما إليه. مع ذلك فالجو في الخارج أبهج، هيا بنا. ديناميت؟ أليس في هذا شيء من الخطر؟ إننا لا نجلس في الحفرة الرملية عندما تثور العاصفة. هذا شيء جديد، وما الحاجة إلى الديناميت؟ لينسف الجنس البشري إن تجاوز حده. إنه يحاول اكتشاف أشعة روحية تشعل كل المتفجرات بإرادة مهاتما. شاي القبطان لذيذ يا مستر راندل. أتعنين أنك شربت من شاي أبي؟ إنك كسبت وده ولم يمضي عليك في البيت 10 دقائق. هذا ما حدث. يا لك من شيطانة صغيرة. ألا تأتين يا ميس إيلي؟ إني متعبة أشد التعب، سأخذ كتابا وأصعد إلى حجرتي لأستريح قليلا. هذا حسن، هذا خير ما تفعليه وإن كنت قد خيبت أملي. أتحبين قصص المغامرات يا ليدي أتروارد؟ بالطبع يا عزيزتي. سأدعوك إذن مع مستر هوشاباي. هذه الفتاة مجنونة بقصص المغامرات، ما أكثر الأكاذيب التي اضطررت أن أحدثها بها. ماذا كنت تعني بقولك أظن ثم سكوتك فجأة عندما رأيتني؟ ماذا كنت تظن؟ هل لي أن أخبرك؟ بالطبع. كانت عبارة خالية من الذوق، فقد كنت على وشك أن أقول ظننتك امرأة غير جميلة. ألا تخجل يا هكتور، بأي حق تلاحظ إن كنت امرأة جميلة أو غير جميلة؟ استمع إلي يا ريادن، إني لم أرك قبل اليوم إلا في الصور، ولن تستطيع أي صورة إظهار السحر الغريب الذي لابنتي ذلك الرجل العجوز الخارق للطبيعة، ففيهما صفة لعينة تدمر الشعور الأخلاقي عند الرجال وتحملهم بعيدا عن اعتبارات الشرف والعار. إنك تعرفين هذا، أليس كذلك؟ ربما كنت أعرفه يا هكتور، ولكن دعني أحذرك للمرة الأولى والأخيرة، إني امرأة محافظة شديدة الصلابة. لعلك تحسبني بوهمية لأنني ابنة شوتوفير، فقد بلغنا جميعا مدى بعيدا في البوهمية، ولكني لست كذلك. إني أكره البوهمية وأشمئز منها، ولقد قاسيت من بوهميتنا ما لا يقاسيه من التشدد أي طفل عاش في أسرة متزمتة متشددة في الدين. وهذا حال أولادنا، ولذلك يقضون أجازاتهم ضيوفا على زملائهم المحترمين. سأدعوهم ليقضوا عندي عيد الميلاد. إن غيابهم يتركنا كلينا بدون حماتنا الطبيعيين. لا شك أن الأطفال متعبون جدا في بعض الأحيان، ولكن العقلاء يستطيعون دائما أن يسوسوهم، إلا إذا كانوا من البوهيميين. إنك لست بوهيمية كما أنك لست متزمتة، ولكن فيك جاذبية حية قوية، فمن أي نوع من النساء تعدين نفسك؟ إنني امرأة مجتمعات يا هيكتور، وأؤكد لك إنك إذا حرصت دائما على أن تسلك السلوك المهذب وتقول الكلام المهذب فسيكون في استطاعتك أن تفعل ما تريد. فالمرأة المهملة سيئة السلوك لا تجد أي فرصة، والرجل المهمل سيء السلوك لا يسمح له أبدا أن يقترب قيد ذراع من امرأة تستحق أن تعرف. فهمت، أنت لست امرأة بوهيمية ولست امرأة متزمتة، ولكنك امرأة خطرة. على العكس، إن امرأة مأمونة. أنت امرأة كذابة إلى حد اللعنة. افهمي جيدا أنني لا أغازلك، فلست أحب أن تكذبني امرأة، ولكن خير لك أن تعلمي شعوري ما دمت ستقيمين عندنا. أنت فاتر نساء شديد المهارة يا هيكتور، ووسيم جدا، وأنا أيضا أجيد هذه اللعبة كل الإجادة. فهل نتفق على أنها مجرد لعبة؟ بالضبط، أنا أمثل الحماقة عن قصد لمجرد شعوري بتفاهتي. حسن، إنك زوج شقيقتي وقد سألتك أختي أن تقبلني. لا تقبلني هكذا. أوه، هذا أكثر من مجرد اللعب يا زوج أختي، اذهب بعيدا، لن تفعل هذا ثانية. الواقع أنك أنشبت مخالبك في أعمق مما كنت أريد. لا تدع مجيئي يضايقكما، إنما حضرت لأخذ قبعة لأبي، فالشمس تغرب وقد يصيبه برد. زوجك ظريف جدا يا عزيزتي، فقد تنازل أخيرا وقبلني فعلا. سأذهب إلى الحديقة، فالجو الآن أكثر إنعاشا. حذاري يا طفلي العزيز، فلست أصدق أن أي رجل يستطيع أن يقبل أختي دون أن يقع في حبها. مغفل تيس. يا لشقيقتك من فتاة مجربة شديدة الجرأة. أين مصدن؟ أخبرني من جاء أنها صعدت إلى حجرتها لتنام قليلا. لقد اختارت كادي لنفسها ولن تسمح لك بمحادثة إلي. إن فيها هذا السحر الشيطاني الذي تمتاز به أسرتكم. لقد بدأت مغازلتها دون تفكير. ماذا أفعل؟ أنا لا أستطيع أن أحب ولا أستطيع أن أجرح شعور امرأة بإخبارها بذلك بينما هي تحبني. ولما كانت النساء يقعن دائما في حب شاربي، فإن ذلك يضطرني إلى اللجوء إلى كل أنواع المغازلات المملة المفزعة دون أن أكون جادا فيها مطلقا. وكذلك أختي، إنها لم تقع في الحب طوال حياتها، مع أنها ظلت تحاول أن تغرق فيه، وحالتها أسوأ من حالتك، فأنت على الأقل ذقت طعم الحب الحقيقي مرة واحدة معي. كان ذلك جنونا، لا يمكنني أن أصدق أن مثل هذه التجربة العجيبة شيء عادي. لقد دمغتني بطبعها، وأظن أن هذا هو السبب في أني لم أستطع تكرارها قط. هكتور، لقد تدلها كل منا في حب الآخر يا هكتور. لقد كان حلما ساحرا حتى أني لم أستطع بعد ذلك أن أبخل به عليك ولا على أي شخص آخر. لقد دعوت كل أنواع الجميلات إلى هذا المنزل لأقدم لك فرصة الوقوع في حب جديد، ولكن ذلك لم يحدث قط. لا أحسبني أريد حدوثه، لقد كان خطرا إلى حد اللعنة. إنك سحرتني، ولكني أحببتك فعشت في نعيم، وسحرتني شقيقتك هذه لكني أكرهها، فأنا في جحيم وسأقتلها إن لم تنتهي. عادي، لن يقتلها شيء، إنها قوية كالحصان. سأذهب أنا الآن لأسحر شخصا ما. هذا المتأنق الذي يعمل في وزارة الخارجية راندال؟ أعوذ بالله، ولماذا أسحر؟ لا أحسبك تعنين ذلك الرأسمالية المنتفخ مانجان. أظن الأحسن أن أسحره أنا بدلا من أن تسحره إلي. تكون في طريقها إلى الحديقة عندما يدخل القبطان قادما منها وفي يده بعض العصي. ما الذي معك يا أبي؟ ديناميت. لقد ذهبت إلى الحفرة الرملية، كن لطيفا ولا تلقيه في المنزل حيثما اتفق. أنصت إلي أيها الحكيم، كم تستطيع أن تنصرف إلى شعور واحد دون أن تخشى ثباته في نفسك إلى آخر العمر؟ 90 دقيقة، ساعة ونصف. يبقى هكتور وحيدا فيعقد حاجبيه ويسرح، يظل بلا حراك بعض الوقت، ثم يثني ذراعيه على صدره، ثم يطوح بيديه خلف ظهره ويقبض بإحداهما على الأخرى، وفجأة يخطف عصاه من فوق المنضدة الصغيرة ويسحب منها السيف الموجود بداخلها ويحارب خصما وهميا في مبارزة يائسة. وبعد إقبال وإدبار ينفذ سيفه حتى مقبضه في جسد الغريم، ثم يغمد سيفه في العصا ويرميها على الأريكة، بينما يغرق في حلم جديد. فيحملق في عين امرأة خيالية ويمسك ذراعيها ويقول في صوت عميق أخاذ: هتحبينني؟ وفي هذه اللحظة يعود القبطان من الكيلار فيرى هكتور وقد مد ذراعيه مشددا قبضتيه، فيضطر إلى تبرير موقفه بمجموعة من الحركات الرياضية. يا عزيزي هكتور، لا فائدة من هذا النوع من القوة، فلن تكون أبدا أقوى من الغوريلا. وما فائدة الديناميت؟ فائدته أنه يقتل أمثال مانجان. لا فائدة، فهم دائما يستطيعون أن يشتروا من الديناميت أكثر مما تستطيع. إذن سأصنع نوعا من الديناميت لا يمكن تفجيره. أو تستطيع أنت، أليس كذلك؟ نعم، إذا ما وصلت إلى درجة التركيز 7. وما الفائدة؟ إنك لن تصل إلى هذه الدرجة أبدا. ما العمل إذن؟ أنا ظل إلى الأبد في الوحل الذي يدفعنا إليه هؤلاء الخنازير الذين لا يرون في الدنيا إلا آلة لدهن شعورهم الخشنة وملء خراطيمهم. أترى شعر منجان الخشن أسوأ من خصلات راندل الناعمة؟ يجب، نعم يجب أن نستولي على قوى الحياة والموت دونهما معا. إنني أرفض الموت حتى أخترع الوسيلة. ومن نكون حتى نحكم عليهم؟ وما يكونون حتى يحكموا علينا، ومع ذلك فهم يفعلون دون تردد. إن بين بذرتنا وبذرتهم عداوة، وهم يعلمون ذلك ويعملون حسب علمهم، فيزهقون أرواحنا. إنهم يؤمنون بأنفسهم، وسوف نقتلهم عندما نؤمن نحن بأنفسنا. إن البذرة واحدة، أنسيت أن لقرصانك ابنة غاية في الملاحة؟ وقد يصبح ابن مانجان فيلسوفا كأفلاطون، وابن راندل شاعرا كشيلي. ماذا كان والدي؟ والدك إنه شر من قابلت من الأوغاد. بالضبط. حسن، أتجرؤ على قتل أحفاد الأبرياء؟ إنهم أيضا أحفادي. تماما، فنحن أعضاء أسرة واحدة. أقول لك إني كثيرا ما فكرت في قتل الحشرات الإنسانية كما تقول، وقد فكر كثير من الرجال في ذلك، فالرجال الطيبون كدانيال في جب الأسد نجاتهم من الموت معجزة وقد لا ينجون. إننا نعيش بين أمثال مانجا ورندال وبليدان كما يعيش هؤلاء المساكين بين الأمراض والجراثيم والأطباء والمحامين والقصص وندل المطاعم والتجار والخدم وسائر الطفيليين ومبتز المال، فما قيمة رعبنا بالنسبة إلى رعبهم؟ أعطني القوة التي تمكنني من قتلهم ولسوف أعفو عنهم لمجرد شعور الإخوة؟ كلا، ولو اعتقدت ذلك لقتلت نفسي. يجب أن أؤمن أن الشرارة التي في نفسي مهما صغرت شرارة إلهية، وأن النور الأحمر على أبوابهم هو نار جهنم. سأعفو عنهم لا لشيء إلا للعطف الكريم. لا لا، لن تستطيع العفو عنهم إلا إذا كان في مقدرتك أن تقتلهم. أما الآن فإنهم هم القادرون على قتلك. إنهم يملكون ملايين السود وراء البحار، يدربونهم ليطلقوهم علينا، وسيفعلون ذلك، بل إنهم يقومون بذلك فعلا. إنهم أغبى من أن يستخدموا قوتهم. إنهم يستخدمونها، فلا تقطع نفسك. إننا نقتل النصف الخير من نفوسنا كل يوم استرضاء لهم، فمعرفتنا أن هؤلاء الناس يقفون سدا أمام طموحنا يمنعنا فعلا من الطموح، وكلما حاولنا أن نحطمهم سلطوا علينا شياطين لتضلنا، شياطين متخفية في هيئة فتيات جميلات ومغنيات وشعراء ونحو ذلك. ومن أجل هؤلاء نعفو عنهم. أرجو ألا تكون ابنتك هيزيون إحدى هؤلاء الشياطين، قدمتها إلي، وإلا كان الواجب علي أن أذبحك. هذا جائز، وقد استهلكتك ولم تبق لك سوى الأحلام كدأب بعض النساء. النساء مصاصات الدماء، الشياطين. هناك رجال يحسبون أن الدنيا قد أفلتت من أيديهم، وهكذا تضيع منهم. من هم الرجال الذين يعملون؟ إنهم أسواق السليطات والسكيرات من النساء، أولئك الذين في جنوبهم الشوك. يجب أن أفكر في هذه المسائل، ولكني مع ذلك سأواصل العمل في الديناميت، سأكتشف أشعة أقوى من أشعة إكس، أشعة عقلية تفجر الذخيرة في حزام غريمي قبل أن يستطيع تصويب بندقيته نحوي. ويجب أن أسرع، فإني عجوز ولم يعد لي وقت أضيعه في الكلام. أبي أبي، يجب أن تحضر أنت وهكتور للترحيب بكل هؤلاء الناس، فيما بالله كنتما تصيحان. إنه أكثر جنونا من المعتاد. كلنا كذلك. يجب أن أغير ملابسي. قف قف، ارجع كلاكما، ارجع ارجع. كادت النقود تنفد. النقود؟ وأين أرباح شهر إبريل من أسهمي؟ أين الثلوج التي سقطت في العام الماضي؟ وأين النقود التي أخذتها في مقابل بيع حقوق قارب النجا الذي اخترعته؟ 500 جنيه قد جعلتها تكفينا منذ عيد الفصح. منذ عيد الفصح؟ 4 أشهر لا تزيد. يا للإسراف الفظيع، كنت أستطيع أن أعيش بهذه الجنيهات 500 7 سنوات. ما كنت تستطيع أن تنفق على منزل مفتوح للضيوف كما نفعل يا أبي. 500 جنيه فقط لقارب النجاة؟ لقد حصلت على 12,000 في الاختراع السابق. نعم يا أبي نعم، ولكن ذلك كان للسفينة ذات القاعدة المغناطيسية التي تشفط الغواصات، وما دمنا نعيش على هذا المستوى فلا يمكنك أن تقدم اختراعات لإنقاذ الحياة. هل يمكنك أن تفكر في اختراع يقتل نصف أوروبا دفعة واحدة؟ كلا، فإني أهرم بسرعة ولم يعد عقلي يفكر في القتل كما كان يفعل وأنا صبي. لكن لماذا لا يخترع زوجك شيئا؟ إن كل ما يفعله هو أنه يقص الأكاذيب على النساء. حسن، إنه نوع من الاختراع، أليس كذلك؟ ومع ذلك فأنت على حق، إذ يجب أن أعول زوجتي. لا لا، لن تفعل شيئا من هذا القبيل، فمعناه أني سأحرم من رؤيتك بين الإفطار والغداء، وأنا أريد زوجي. كأني كلبك المدلل. أتريد أن تكسب لي خبزي كغيرك من الأزواج المساكين؟ كلا ورب السماء، إن زوج مخلوق كريه على أي حال. أبي، ماذا تم في مدفع الرماح؟ لا فائدة منه، إنه يقتل الحيتان للناس. ولم لا؟ تطلق الحربة من المدفع فتصيد قائد جيش الأعداء فتجره بالبكرة وهكذا ينتهي الأمر. أنت ابنة أبيك يا هزيون. هذه فكرة لا لاصطياد القوات، فإنهم غير خطيرين، ولكن يمكن إطلاق خطاف لاصطياد مدفع ميكانيكي أو حتى دبابة. سأفكر في ذلك. نجونا، ما أشد محبتي لك يا أبي. والآن علينا أن نعود إلى هؤلاء الناس المفزعين لنؤنسهم. إنهم لم يتناولوا عشاء بعد، فلا تنسي ذلك. وأنا أيضا، وقد أظلمت الدنيا ولا بد أن الوقت تأخر. ستقدم لهم داد عشاء، فالخدم يحرصون دائما على أن يكون في المنزل طعاما. يا له من منزل، يا له من منزل، ويا لها من ابنة، يا له من أرض، ويا له من زوج. ألا في السماء رعد، أوليس في الأرض جمال ولا شجاعة؟ ماذا يريد الرجال؟ إنهم يجدون طعامهم معدا، وجلستهم بجانب المدفأة، وملابسهم وقد أصلحت، ثم نهبهم حبنا آخر النهار، فلماذا لا يرضون؟ لماذا يحسدوننا على الآلام التي نتكبدها في إخراجهم إلى هذا العالم، ويخلقون لأنفسهم أخطارا وآلاما غريبة ليتساووا بنا؟ بنيت بيتا لابنتي وتركت أبوابه مفتوحة ليحضر الرجال ويختاروا وينجبوا خلفا صالحا، ولكن إحداهما تزوجت غبيا، وتزوجت الأخرى كذابا، وعليها أن ترقد بجواره حتى وهي ترتب الفراش. إزيون، إزيون، أين أنت؟ القطة تتوثب. ها أنا ذي يا حبيبتي، ها أنا ذي. هل أضيء لك الحجرة؟ لا، كلا، إني في حاجة إلى ظلام أشد، فالمال لا يجمع في النور. الفصل الثاني. المنظر نفس الحجرة، وقد أضيئت أنوارها وأسدلت ستائرها. تدخل إلي، يتبعها منجان وقد ارتديا ثياب السهرة. تسير إلي في تراخ نحو منضدة الرسم، بينما يقف منجان بين المنضدة والكرسي القش. يا لها من وليمة، بل هي وجبة إذ لا أستطيع أن أسميها وليمة. إنك اعتدت الوجبات يا مستر مانجان، وإني لأعد نفسي سعيدة الحظ إذا حصلت عليها. ثم إن القبطان أعد لي شيئا من المكرونة. إنها دسمة جدا، وأنا لا أستطيع أكل مثل هذه الأشياء. لعل السبب هو اضطراري إلى العمل الذهني الشاق، وهذا أسوأ ما في حياة رجل الأعمال، فإنه دائما يفكر ويفكر ويفكر ويفكر. وبهذه المناسبة، هل لي أن أنتهز فرصة وجودنا وحدنا وأصل إلى بعض التفاهم معك؟ بالطبع، فهذا يسرني. حقا؟ هذا يدهشني. فقد حسبت أنك تجنبتني بعد ظهر اليوم قدر استطاعتك، ولم تكن هذه أول مرة على أي حال. كنت شديدة التعب والاضطراب، ولم أكن قد ألفت أساليب هذا المنزل العجيب. أرجو أن تسامحني. لا بأس، فليس هذا ما يشغلني، ولكن القبطان شوتوفير تحدث معي عنك، عنك وعني كما تعلمين. القبطان؟ ماذا قال؟ حسنا، لقد لاحظ الفرق بين عمرينا. إنه يلاحظ كل شيء. هذا إذن لا يضايقك؟ بالطبع، أنا أعلم جيدا أن خطوبتنا. أتسمينها خطبة؟ حسنا، أليست كذلك؟ بلى إنها كذلك ولا شك، ما دمت متمسكة بها. ولكنها أول مرة تستعملين فيها هذه الكلمة. لم أكن أعرف بالضبط موقفنا، وهذا كل ما في الأمر. كنت تقولين إن لقد نسيت. خبرني، أعجبتك هذه المنطقة من الريف؟ فقد سمعتك تسأل مستر هوشاباي ونحن على مائدة الطعام إن كانت توجد منازل جميلة للإيجار في هذه المنطقة. نعم، أعجبني المكان، الجو هنا يناسبني، ولا يبعد أن أسكن هنا. ليس أحب إلي من هذا، فالجو هنا يناسبني أنا أيضا، ثم إني أريد أن أكون قريبة من هزيون. لعل الجو يناسبنا فعلا، ولكن المسألة هي هل يناسب أحدنا الآخر؟ هل فكرت في ذلك؟ يجب أن نكون عقلاء يا مستر مانجان، أليس كذلك؟ فلا فائدة من أن نزعم أننا روميو وجوليت، ولكننا نستطيع أن نكون على وثاق إذا اخترنا أن نحسن الموقف بقدر ما نستطيع، وستسهل طيبة قلبك الأمر لي. طيبة قلبي؟ هذا ما قلتي؟ لقد أوصلت أباك إلى الإفلاس، أليس كذلك؟ ليس عن قصد؟ بل عن قصد، لقد أوصلته إلى الإفلاس عامدا. عامدا؟ تعلمين أن ذلك لم يكن عن خبث في الطبع، وأظنك تقرين أنني احتفظت له بوظيفة بعد أن انتهيت منه، ولكن العمل هو العمل، وقد جعلته يفلس لضرورة من ضرورات العمل. لست أفهم، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ أتحاول أن تنتزع من قلبي العرفان بجميلك لتكون لي حرية الاختيار؟ كلا، فأنا أعني ما أقول. ولكن كيف يمكن أن يكون في إفلاس أبي أي نفع لك؟ إن المال الذي خسره كان مالا. كان مالي؟ إنه ما زال مالي، هو وكل ما خسره الآخرون يا ميسيلي. لقد طردتهم كما تطرد خلية النحل بالدخان، فما رأيك في هذا القول؟ ألم يصدمك قليلا؟ كان يمكن أن يصدمني هذا في الصباح، أما الآن فإنك لا تدري كم يبدو الأمر تافها، ولكنه مشوق جدا، عليك أن تشرح لي فأنا لا أفهم. بالطبع لا تفهمين، فماذا تعرفين أنت عن الأعمال؟ ليس عليك إلا أن تستمعي وتتعلمي. لقد بدأ أبوك مشروعا جديدا، أما أنا فلا أبدأ مشروعات جديدة أبدا، وإنما أدعو غيري من الناس يبدأونها، إنهم يضعون فيها كل أموالهم وأموال أصدقائهم، ويفنون أرواحهم وأجسادهم لمحاولة إنجاحها. إنهم أولئك الذين نطلق عليهم اسم المتحمسين. ولكن أول جهد منهك للمشروع يكون أكثر مما يحتملون، وليس لديهم خبرة مالية كافية، فلا يمر عام أو ما يقرب من ذلك حتى يجدوا أنفسهم أمام أحد أمرين، إما أن يفلسوا ويضيع كل مالهم، وإما أن يصفوا أعمالهم ببيعها إلى مجموعة جديدة من الناس مقابل أسهم عادية قليلة مؤجلة. هذا إذا أسعدهم الحظ ونجحوا في الحصول على أي شيء على الإطلاق، وغالبا ما يحدث الشيء نفسه للمجموعة الجديدة، فهم يضعون في المشروع مزيدا من المال ويستمرون في العمل عامين آخرين، ثم قد يضطرون إلى بيعه لمجموعة ثالثة. فإذا كان المشروع كبيرا حقا فإن المجموعة الثالثة تضطر أيضا إلى بيعه تاركة خلفها مالها ومجهودها. وهنا يبدأ دور رجل الأعمال الحقيقي، يبدأ دوري أنا، ولكني أمهر من غيري، فلا مانع عندي من أن أضحي بقليل من المال لبدء المشروع. لقد عرفت مدى قدرة أبيك، رأيت أن لديه فكرة سليمة وأنه سيفني نفسه في العمل إذا وجد الفرصة، ولاحظت أنه طفل في مجال الأعمال، وكنت متأكدا تماما من أن مصاريفه ستزيد عن طاقته، وأنه سيتعجل النجاح ولن ينتظر حتى يكون سوقا لبضاعته. وكنت أعلم أن أضمن طريقة لتحطيم رجل لا يعرف كيف يدبر المال هو أن أعطيه شيئا من المال، فشرحت فكرتي لبعض أصدقائي في حي المال، فدبروا المبلغ لأني لا أجازف بالمال في سبيل فكرة وإن كانت فكرة الخاصة. ولم يكن أبوك وأصدقاؤه الذين خاطروا بأموالهم معه يزيدون في نظري عن كومة من الليمون المعتصر. لقد وضعت شكرك في غير موضعه، إن قلب الرحيم كله عفن، وقد فهمت ذلك. فعندما ينظر إلي والدك بوجهه البشوش وقد ابتلت عيناه شكرا وانغمست كالعادة في العرفان بالجميل، أحس في بعض الأحيان أنني يجب أن أخبره بالحقيقة وإلا انفجرت. ولم يكن يمنعني إلا معرفتي بأنه لن يصدقني وسيظن أنه تواضع مني كما كنت تظنين الآن، سيظن أي شيء إلا الحقيقة، وهي أنه غبي يستحق اللوم، وإني رجل أعرف كيف أرعى شؤوني. والآن ما رأيك في يا ميس إيلي؟ هي للغرابة لقد عرفتك أمي التي لا تعرف شيئا عن الأعمال، عرفتك على حقيقتك، فلطالما قالت لنا نحن الأطفال في غياب أبي إنك تماما كما وصفت. حقا، ومع ذلك فقد وافقت على زواجي منك. حسنا، المسألة يا مستر منجان أن أمي تزوجت رجلا طيبا جدا، مهما يكن رأيك فيه كرجل أعمال فإنه طيبة مجسمة، وهي غير حريصة مطلقا على أن أحد حدوه. على كل حال أحسبك تريدين أن يتم زواجنا الآن، أليس كذلك؟ أظن أنه سيتم، إذ ما المانع؟ ما المانع؟ لست أرى مانعا من أن نعيش معا في وثاق تام. حسنا، ولكن لاحظي أنك تعلمين. نعم حسنا، كنت أظنك شديدة الاهتمام بأخلاق الناس. لو أننا نحن النساء دققنا في نظراتنا إلى أخلاق الرجال لما تزوجنا أبدا يا مستر مانجان. طفلة مثلك تتحدث قائلة نحن النساء؟ وماذا بعد؟ لا أظنك جادة. بل إني لكذلك، ألست أنت جادا؟ أعني أتتمسكين باتفاقنا؟ أتريد أنت أن تتخلى عنه؟ كلا، لا أقدر التخلي بالضبط. إذن؟ وإذا قلت لك إني أحب امرأة أخرى، وإذا قلت لك أني أحب رجلا آخر؟ أنا لا أمزح. ومن قال لك إني أمزح؟ جاد فيما أقول. ما أنت فإنك أطهر من أن تكوني جادة، ولكن يجب أن تصدقيني، إني أريد أن أكون قريبا من صديقتك ميسيس هوشاباي لأني أحبها. لقد انكشف السر. وأنا أريد أن أكون قريبة من صديقك مستر هوشباي لأني أحب. الآن وقد عرف كل منا السر الآخر فسنكون أصدقاء حقيقيين. وإني لا أشكرك لأنك أخبرتني. لا تحتمينني أرضى بأن أستغل هكذا. على رأسك يا مستر مانجا، لقد استغللت أبي في أعمالك، وبما أن الزواج هو عمل المرأة فلماذا لا أستغلك أنا هذا الاستغلال المنزلي؟ لأني لا أريدك، أريد راهبتي، لأني لست مغفلاً تاريخي، هذا هو السبب. إنك لا تصلح لأن تنظف حذاء أبي يا مستر مانجا، وإني لا أرفع شأنك إذ أتنازل وأستغلك كما تقول. أنت بالطبع حر في أن تفسخ خطوبتنا إذا أردت، ولكنك إن فعلت فلن تدخل منزل هيزيون مرة أخرى، وسأكون حريصة على أن أنفذ ذلك. أيتها الشيطانة الصغيرة، لقد انتصرت عليها. ولكن مهلا مهلا مهلا، إنك لست ذكية بقدر ما تظنين، ولن تستطيع التغلب على الرئيس مانجان بهذه السهولة. فلنفرض أنني ذهبت من فوري إلى ميسيس هوشباي وأخبرتها أنك تحبين زوجها. إنها تعلم ذلك. أنت أخبرتها؟ هي التي أخبرتني. هذا بريك مجانين، وإلا فأنا الذي فقد عقلها. هل اتفقتم على مبادرة؟ هل تأخذ زوجك وأنت تأخذين زوجها؟ حسنا، إنك لا تريدنا معا، مخي لا يحتمل ذلك. رأتي يكاد ينفجر. أغيثيني، ساعديني على إنتاجها، اتبعي أنت فيه، اضغطي علي، أنقذيني أنقذيني أنقذيني. شكرا لك، هذا منعش جدا، ولكن لا تنوميني تنويما مغناطيسيا، فقد رأيت رجالا يهزأ بهم وهم منومون مغناطيسيا. كن هادئا، فقد رأيت رجالا يهزأ بهم دون تنويم مغناطيسي. لعلك لا تكرهين لمسي، فقد لاحظت أنك لم تلمسيني من قبل. ليس بعد أن أحببت امرأة ناضجة جميلة لا تنتظر منك أن تغازلها كما لا أنتظر منه أن يغازلني. ومع ذلك فقد يفعل. نم، أتسمع؟ إنك ستنام. نم نم، كن هادئا هادئا جدا جدا. نم نم نم. يستغرق في النوم فتتسلل إلي وتطفئ النور وتخرج إلى الحديقة، تفتح المربية جينيس الباب وترى في النور المنعكس من الصالة. مستر مانجاي تقول يا بطاطي، لا أحد هنا، المكان المظلم تماما. ابحثي عنه في الحديقة، سأكون أنا ومستر دان في مخدعي، فعرفيه الطريق. حاضر يا بطاطي. سيدي، يا الله اعذرني فإنني لم أرك في الظلام. من أنت؟ مستر مانجا، أرجو ألا أكون قد أزعجتك يا سيدي، إذ أسقط بثقلي على حجرك هكذا. كنت أبحث عنك يا سيدي، ميسيس هوشباي تقول إذا سمحت. يا إلهي، أرجو ألا أكون قد قتلته. سيدي مستر مانجا، مستر هوشباي، مستر هوشباي، إزاي يا عروستي، مستر هوشباي. يا مستر هوشباي، لقد قتلته وانتهى الأمر. ماذا أغراك بارتكاب مثل هذه الجريمة يا امرأة؟ أتعني أنك قتلته متعمدة؟ وهل من المعقول أن أقتل رجلا متعمدا؟ لقد سقطت عليه بالظلام بوزني الثقيل هذا، فلم يتكلم. ويتحرك، فلما هزته سقط على الأرض ميتا. أليس هذا شيئا متعبا؟ انتظري هراء هراء، إنه ليس ميتا بل هو نائم فقط. أستطيع أن أرى حركة تنفسه. ولكن لماذا لا يستيقظ؟ مانجا عزيزي مانجا، انتظر، هذا لا يصلح. مانجا استيقظ يا مستر مانجا، استمع إلي. دادا، إنه يقع، ساعديني يا دادا، ساعديني. لعله مخمور، أتظنين ذلك يا حبيبتي؟ هل شرب شيئا من خمر أبي؟ لا يمكن أن يكون ذلك، فإنه من المعتدلين في الشرب. أخشى أن أقول إنه أفرط في الشرب قديما حتى أصبح مضطرا إلى الإقلال منه الآن. أتعرفين يا مسز شباي، إنه في اعتقادي منوم تنويما مغناطيسيا. ماذا يا سيدي؟ ذات ليلة ونحن في المنزل بعد أن شاهدنا عرضا للتنويم المغناطيسي، بدأ الأطفال يجربون اللعبة، فأخذت إلي تمر بيدها على رأسي. وأؤكد لكم أني نمت نوما عميقا، واضطروا أن يرسلوا في طلب أحد المحترفين لإيقاظي بعد أن ظللت نائما 18 ساعة، وقد اضطروا إلى حملي إلى الطابق العلوي. وبما أن الأطفال المساكين لم يكونوا أقوياء إلى درجة كافية، فقد سقطت من أيديهم وتدحرجت على الدرجات دورا بأكمله، ومع ذلك لم أستيقظ. قد تضحكين يا مسز هوشاباي، ولكني كنت معرضا للموت. لم أكن أستطيع منع نفسي من الضحك حتى لو مت يا مستر دان. إذن فقد نومته إلي مغناطيسيا. ما أنت ذلك؟ لا، لقد كان درسا قاسيا لها، ولا يمكن أن تعيد الكرة ثانية بأي حال. من إذن فعل ذلك؟ أنا لم أفعل. لعل القبطان فعل ذلك دون قصد، إن له قوة مغناطيسية هائلة، حتى أني أحس بذبذبات كلما اقترب مني. سيخرجه القبطان من ذلك على أي حال يا سيدي، وسأساعده في هذا. سأذهب للبحث عنه. دادا انتظري لحظة. دادا متيني، قلت إنه لن يؤذيه أن يبقى هكذا 18 ساعة؟ حسنا، لقد نمت أنا 18 ساعة. وهل كان لذلك أي تأثير سيء عليك؟ أذكر تماما، لقد كانوا يصبون البراندي في حلقي. أرأيتي؟ تماما. على أي حال فقد بقيت حيا. دادا حبيبتي، اذهبي واسألي ميس دان أن تحضر إلينا هنا. قولي لها إني أريد أن أحدثها في أمر هام. الغالب ستجدينها مع مستر هيكتور. لا أظن يا بطتي، فإن أختك معه، ولكني سأجدها وأرسلها إليك. اذهبي. ماتزيني، والآن انظر. انظر إلى مانجا، يكفي أن تنظر إليه جيدا. ألا تزال ناويا أن تضحي بابنتك لهذا الشيء؟ لقد أزعجتني أيام إزعاج بكل ما وجهته إلي يا مس شباي، إنها صدمة شديدة الإلام. يمكنك أن تقول لفكرة الطيبة عن نفسي أن يتصور أي إنسان أني أنا الجندي المنظور للحرية ابن جارلي أن أقول ذلك؟ يمكن أن أضحي بإلي لأي إنسان أو أي مخلوق، أو أحلم بإجبار عواطفها على الاتجاه في أي طريق؟ آسفة. ميسيز هوشاباي، ما وجه اعتراضك على منجال المسكين؟ إنه لا عيب فيه من وجهة نظري، ولكن لعل ذلك بسبب إلفي له. أليس لك قلب؟ أليس لك عقل؟ انظر إلى هذا الوحش، فكر في المسكينة الضعيفة البريئة إلي وهي بين براسن هذا السيد العاتي الذي يقضي حياته في حمل الآلاف من العمال الخشنين الصارمين على الانحناء لإرادته والعرق في سبيله. هذا الرجل الذي تعود رؤية كتل الحديد الضخمة وهي تشكل حسب ما يريد بالمطارق البخارية. هذا الرجل الذي يحارب الفتيات والنساء بلا رحمة من أجل نصف بنس في الساعة. أظنك تدعوه أحد ملوك الصناعة، أليس كذلك؟ أتريد أن تلقي بطفلتك الحلوة الناعمة التي لا حول لها بين براثن هذا الحيوان، لا لسبب إلا لأنه سيسكنها في منزل فخم وتزين جيدها بالماس لتبين للناس مبلغ غناه. لكن لا يا مسز هوشاباي، ما أعجب أفكارك الخيالية عن الأعمال. إن منجان الحبيب المسكين ليس فيه ذرة مما وصفت. إن منجان حبيب المسكين حقا، ولكنه لا يعرف شيئا عن الآلات ولا يقترب من العمار أبدا. فإنه لا يعرف كيف يعاملهم، بل إنه يخافهم، وما استطعت قط أن أجعله يهتم بالمصانع أقل اهتمام. إن معرفته بذلك لا تفوق معرفتك. كم يظلم الناس منجان ظلما بينا، فهم يحسبونه قويا عنيفا لا لشيء إلا لخشونة تصرفاته. أتريد أن تقول لي إنه أضعف من أن يحطم إلي الصغيرة المسكينة؟ حقا، إن التنبؤ بما ستؤول إليه أية زيجة لمن أصعب الأمور. ولكن رأيي الخاص أنه سيكون أضعف بكثير من إلي، فأنت تعرفين أن إلي تمتاز بقوة الشخصية، وأظن أن ذلك راجعا إلى أني علمتها منذ نعومة أظفارها أن تحب شكسبير. شكسبير، لعل الخبر الثاني الذي ستقوله لي أنه كان في إمكانك أن تكون أغنى كثيرا من منجان. كلا كلا، فلست بارعا في كسب المال، وكأني لا أهتم به الاهتمام الكافي. أنا لست طموحا، أو لعل هذا هو السبب. أما منجان فإنه بارع في شؤون المال، حتى أنه لا يفكر إلا فيه، فهو شديد الخوف من الفقر. أنا أفكر دائما في أشياء أخرى، حتى وأنا في المصنع أفكر في الأشياء التي نعملها، لا فيما تكلفنا هذه الأشياء. وأسوأ ما في الأمر أن منجان المسكين لا يعرف ماذا يعمل بالمال عندما يحصل عليه. إنه ليس إلا طفلا لا يعرف كيف يأكل أو يشرب. وقد حطم كبده بخلطه في المأكل والمشرب، حتى أنه الآن يكاد لا يأكل شيئا. سوف تنظم إلي غذاءه كما ينبغي. إنك سوف تدهشين عندما تعرفينه حق المعرفة، فهو في الحقيقة من أضعف المخلوقات، حتى لا تشعرين بحاجته إلى حمايتك. إذن أرجوك أن تخبرني، من الذي يدير أعماله؟ أنا وكثيرون مثلي بالطبع. تعني أناسا لا قيمة له؟ أظنك تعتبريننا كذلك. إذن فقل لي بربك، لماذا لا تعملون بدونه ما دمتم جميعا أمهر منه بكثير؟ لن نستطيع، سنحطم المشروع في سنة. أنا أعرف ذلك، فقد حاولت هذه المحاولة. إننا نسرف في الإنفاق على كل شيء، ونحسن أصناف البضائع حتى تصبح أغلى من أن تباع، وتملأنا الشفقة على حالات البؤس بين العمال. أما منجان فإنه يفرض النظام علينا، إنه يوجه إلينا أشد اللوم بسبب نصف بنس صرف في غير موضعه، إننا لا نستطيع الاستغناء عنه. تصوري أنه يقضي الليل بطوله مفكرا في الطريقة التي يوفر بها 6 بنسات. ألا تعتقدين أن إلي ستطير عقله عندما تتولى تدبير أمور بيته؟ إذن فكل شيء في هذا المخلوق كاذب ومزيف، حتى كونه ملكا من ملوك الصناعة. أخشى أن أقول إن كل ملوك الصناعة مزيفون مثله، على حد قولك يا ميسيس هوشاباي. بالطبع هناك بعض أصحاب الأعمال الذين يفهمون عملهم حقا، ولكنهم لا يجنون أرباحا توازي الأرباح التي تخص منجان. أؤكد لك أن منجان شخص طيب حقا على طريقته، فهو لا يضمر شرا. إنه ليس وسيما كما أنه ليس شابا، أليس كذلك؟ لكن يا ميسيس هوشاباي، إن الأزواج لا يظلون شبابا لمدة طويلة، والرجال اليوم لا يستطيعون الزواج في مطلع شبابهم. لو أني أنا قلت هذا الآن لقلته بطريقة ماهرة، فلما لا تستطيع قوله بمهارة؟ ما علتك بالله؟ لماذا لا توحي للناس بالثقة بالاحترام؟ أظن أن علتي هي الفقر. أنت لا تعرفين ماذا يعني ذلك في البيت، ولكن لا تحسبي أنني أقصد بذلك أنهم اشتكوا قط. لقد كانوا جميعا رائعين، وكانوا فخورين بفقري، بل إنهم كثيرا ما كانوا يتخذونه موضوعا للفكاهة. ولكن زوجتي عانت منه كثيرا، وكانت مستسلمة كل الاستسلام. أرأيت يا ميسيس هوشاباي، أنا لا أريد لإلي أن تعيش على الاستسلام. أتريد منها أن تستسلم للعيش مع شخص لا تحبه؟ واثقة أنت أن ذلك سيكون أسوأ من الحياة مع رجل تحبه، إذا كان رجلا لا قيمة له. أتعرف، لقد تأكدت الآن من أنك تحب إلي غاية الحب، فأنت تصبح ذكيا ماهرا حين تتحدث عنها. لم أكن أظن أني غبي في غير ذلك من الموضوعات. إنك كذلك في بعض الأحيان. لقد تعلمت منك الشيء الكثير عن نفسه يا ميسيس هوشاباي، وأخشى ألا تجعلني صراحتك أكثر سعادة، ولكنك تخطئين كثيرا. إذا حسبت أنني كنت في حاجة إليها لأفكر في سعادة إلي. هل كنت قاسية عليك؟ لا عليك يا ميسيس هوشاباي، أظنك تحبين إلي وهذا يكفيني. لقد بدأت أميل إليك قليلا بعد أن كنت أكرهك أول الأمر كراهية تامة، وكنت أظنك أكثر من قابلت من الرجال المسنين شناعة وإعجابا بنفسه وسماجة وتكلفا. أخشى أن أقول إنني كما ذكرت، فلم يحدث قط أن كنت محببا إلى النساء الرائعات مثلك، إنهن يخفنني دائما. أنا امرأة رائعة يا ماتيني، سيجعلني ذلك أحبك على الفور. كلا لن تفعلي يا عزيزتي، ولكنك لو فعلت لكنت في أمان تام. أتصدقين أن عددا كبيرا من النساء غزلنني لأنني رجل مأمون، ولكنهن يضيقن بي لنفس السبب. كن حذرا، فقد لا تكون مأموما بقدر ما تظن. أوه بلى، إنني مأمون تماما، والسبب أنني أحببت مرة حبا حقيقيا، حبا من ذلك النوع الذي لا يحدث إلا مرة واحدة، وهو هو السبب في جمال إلي. حسن، لقد بدأت تكشف عن حقيقة نفسك. أأنت على يقين من أنك لن تسمح لي بأن أغريك بحب كبير ثان؟ كل اليقين، فلن يكون ذلك طبيعيا. الحقيقة يا ميسيس هوشاباي أن ثقابك لا يشتعل على صندوقي كما لا يشتعل ثقابي على صندوقك. فهمت، تعني أن زواجك كان كالثقاب المأمور؟ يا له من تخريج ماهر للتعبير الذي استعملته، لم أكن لأفكر في هذه الصياغة أبدا. تدخل إلي من الحديقة دون أن يبدو عليها أي أثر للسعادة. قد جاءت إلي أخيرا. أخبرتني المربية أنك تريدينني أنت وأب. لقد تركتنا ننتظر طويلا حتى كدنا. حسن، لا عليك، إن أباك رجل رائع جدا، إنه الرجل الوحيد في حياتي الذي قاوم إغرائي عندما تحببت إليه. إلي، تعالي معي، هنا شيء أريد أن أريك إياه. انظر يا إلي. أعرف أنه نائم ولا شيء غير ذلك، لقد كنا نتبادل الحديث بعد العشاء فنام أثناء حديثنا. إذا أنت فعلتها يا إلي؟ أنت نومته؟ أرجو أن لا يكون هذا صحيحا. أفعلت هذا يا إلي؟ لقد طلب مني أن أنومه، ولكن في ذلك خطورة، أنت تعلمين ما حدث لي. أظنني أستطيع إيقاظه، فإن لم أستطع فغيري يستطيع. لا يهم، على أي حال فقد استطعت إقناع أبيك أخيرا بأنك لا تريدين الزواج منه. ولكن لماذا فعلت ذلك يا هيزيون؟ إني أريد أن أتزوجه، وقد عزمت عزما أكيدا على ذلك. أنت على يقين من ذلك يا إلي؟ لقد جعلتني ميسيس هوشاباي يحس وكأني تصرفت في الأمر بأنانية ودون مراعاة لذلك. أبي، إذا تطوعت ميسيس هوشاباي وأخبرتك بما أفكر فيه وما لا أفكر فيه، فسد أذنيك عما تقول واغمض عينيك أيضا، فإن هيزيون لا تعرف عني شيئا، وليست لديها أدنى فكرة عمن أكون، ولن تعرفني أبدا، وإني لا أعدك ألا أفعل شيئا لا أريد أن أفعله، ولا أنوي أن أفعله من أجل مصلحتي الشخصية. أنت واثقة؟ واثقة تماما؟ واثقة تماما تماما. أخرج أنت الآن واتركني لوحدي ميسيس هوشاباي. ولكني أحب أن أسمع ما تقولان، فهل يضايقكما ذلك؟ أفضل أن أحادثها على انفراد. حسن، أنا أعلم كيف يكون الآباء السقلاء يا عزيزتي. سأكون مطيعا وأخرج. على فكرة، هل تذكرين عنوان ذلك المحترف الذي أيقظني؟ ألا ترين من الخير أن أرسل برقية لاستدعائه؟ لقد تأخر الوقت لإرسال برقية الليلة، أظن ذلك، وإني لا أتمنى أن يستيقظ أثناء الليل. بحق الشيطان، ماذا تعنين بتلك الدسيسة التي قلتها لأبي عن منجا؟ لا تحاولي أن تحدثيني بهذه الطريقة أيتها الطفلة القليلة الحياء. تذكري أنك في بيتي. هراء، لماذا تتدخلين فيما لا يعنيك؟ وماذا يهمك إن كنت أتزوج منجان أو لا أتزوج؟ أتظنين أنك تستطيعين تخويفي أيتها البائسة الصغيرة المغامرة في الزواج؟ كل امرأة فقيرة مغامرة في الزواج. من السهل عليك أن تتكلمي، فأنت لم تعرفي قط كيف تكون الحاجة إلى المال، كما أنك تستطيعين التقاط الرجال كما تقتطفين الزهور. أما أنا ففقيرة ومحترمة. محترمة. كيف إذن التقطت منجان؟ كيف إذن التقطت زوجي ومع ذلك تجدين الجرأة فتصفيني بأني هنية؟ هكذا أنت، لقد ولدت لتشيري إلى الرجال بإصبعك فيتبعوك، ولو لم تكوني كذلك لربما انتظرني ماركوس. إلي يا حبيبتي المسكينة، يا صغيرة البائسة، إني آسفة جدا لموضوع هكتور، ولكن ماذا بوسعي أن أعمل؟ ليس لي ذنب، ولو استطعت لتنازلت لك عنه. أنا لا ألومك على ذلك. هي لي من قاسية إذ أتشاجر معك وأشتمك. هيا قبليني وقولي إنك لست غاضبة مني. لا تثرثري ولا تكوني عاطفية. ألا ترين أنني سأجن إن لم أكن صلبة؟ صلبة كالحديد. أما سبابك فأنا لا أهتم به أقل اهتمام. أتحسبين أن امرأة في موقفي هذا تحس بكلمات قليلة قاسية؟ يا للفتاة المسكينة، يا للموقف البائس. أظنك تحسبين نفسك رقيقة وعطوفا. ما أنت إلا حمقاء غبية أنانية ترينني أتلقى ضربة على وجهي تقتل جزءا كاملا من حياتي، الجزء الأحسن الذي لا يمكن تعويضه، فتحسبين أنك تستطيعين مساعدتي بقليل من التدليل والقبل، بينما أحتاج إلى كل قوة يمكنني أن أجدها لأستند إليها، قوة حديدية أو صخرية، دون أن أهتم بمرق صوتها. أراك تصبحين كالعجينة الرخوة وتتباكين بجانبي. أنا لست غاضبة ولا متحاملة عليك، ولكن بالله عليك تمسكي، ولا تظني لأنك تعيشين في نعمة منذ نشأتي أن النساء اللائي يعيشن في جحيم يمكن أن يتناولن المسائل ببساطة كما تفعلين. حسن جدا، ولكني أحذرك، إنني إن لم أكن ملاطفة مقبلة أو ضاحكة، فإني لا أدري كم أستطيع تحمل الحياة في هذه الدنيا الملعونة القاسية. لقد اعترضت علي لأني جنية. حسن، لن أكون جنية، وقد أردت أن تريحي صدرك الجريح على حجر طاحونة. حسن، هاك صدري حجر الطاحونة. هذا أفضل. إن لديك الموهبة التي تجعلك تسيرين كل إنسان في حالاته، ولكنك غير فاهمة، لأنك لست من ذلك النوع من النساء اللائي ليس لهن إلا رجل واحد وفرصة واحد. لن أفهم أبدا كيف يكون زواجك من هذا الشيء المدعو منجان فيه عزاء عن عدم قدرتك على الزواج من هكتور. لعلك لا تفهمين السبب في أني تحولت من الفتاة اللطيفة التي كنتها هذا الصباح إلى مخلوقة ليست بالفتاة وليست بالتأكيد لطيفة. بل إني أفهم، فما ذاك إلا لأنك قررت أن تقومي بعمل حقير شرير. لا أظن ذلك يا هيزيون، إنما أنا أريد فقط أن أنقذ ما أستطيع إنقاذه من أطلال بيتي المتهدم. ستتغلبين على هذه الصدمة، إن بيتك لم يتهدم. طبعا سأتغلب عليه، فما أظنك تحسبين أني سأنذوي حتى أموت محطمة القلب أو أصبح عانسا تعيش على إعانة من جمعية رعاية المرضى والمحتاجين، ولكني مع ذلك محطمة القلب. أعني بهذا أني أعلم أن ما حدث لي مع ماركوس لن يتكرر أبدا، فإن الرجال في دنياي ينقسمون إلى ماركوس وغيره من الرجال الذين يتشابهون حتى لا فرق بين الواحد والآخر، والآن ما دمت لا أستطيع الحصول على الحب فلا معنى لأن أعيش في فقر. وإذا كان منجان لا يملك سوى المال فهذا يكفي. ألا يوجد شبان عندهم مال؟ ليسوا في متناول يدي. ثم إن الشاب له الحق في أن ينتظر الحب من جانبي، فإذا وجدني لا أستطيع منحه إياه فقد يتركني. وأنت تعلمين أن الشبان الأغنياء يستطيعون التخلص من زوجاتهم دون كبير نفقة، ولكن هذا الشيء كما سميته لن ينتظر مني أكثر مما أقدمه له. تذكري أنه سيكون مالكا لك، وإذا اشترى فسيجعل الصفقة رابحة له لا لك. اسألي أباك. لا تشغلي بالك بهذا يا هزيون، فإن ما سأعطيه للرئيس منجاه أكثر مما سيعطيني. إنه أنا التي تشتريه وبثمن غال أيضا كما أظن. إن النساء خير من الرجال في هذا النوع من الصفقات. لقد درست أخلاق الرجل، وإن عشرة من أمثال الرئيس منجاه لن يستطيعوا أن يمنعوني من أن أفعل ما أشاء وأنا زوجته أكثر مما كنت أفعل وأنا فتاة فقيرة. أيستطيعون أيها الرئيس؟ على أي حال لن أقضي معظم وقتي أتساءل متى تتمزق قفازاتي. آلي إنك حيوان صغير دنيء شرير، وأنا التي كنت قد بدأت فعلا أتنازل وأغري هذا المخلوق لأنقذك منه. حسن، دعيني أخبرك أنك إذا نفذت هذه الزيجة الكريهة فلن تري زوجي هكتور أبدا ما دام في استطاعتي ذلك. لقد أوثقت منجان بقولي إنه لن يراك إذا لم يتزوجني. وهكذا ترين أني مستعدة إذا لعبت بهذه الورقة ضدي. حسن، تستطيعين أن تجربي وهذا كل ما في الأمر. لقد كان من الممكن أن أجعل من ماركوس رجلا لا حيوانا منزليا مدللا. أتجرؤين؟ دعيه يفكر في إن كنت تجرؤين. حسن، أنت أوقح شيطانة صغيرة قابلتها. يقول زوجي هكتور إن هناك وقتا يكون الرد الوحيد فيه على من يتجاوز حدوده أن تصرعه بضربة، فما رأيك في أن أصفعك على وجهك؟ إذن أشد شعرك. لن يؤلمني ذلك، فلعلني أخلعه في الليل. أوه هزيو، إنك لا تعنين بذلك أن شعرك الأسود الجميل مستعار. لا تخبري هكتور، فهو يعتقد أنه حقيقي. حتى الشعر الذي أوقعه في الشرك زائف، كل شيء زائف. شديه وجربي، تستطيع غيري من النساء أن يوقعن الرجال في أشراك شعورهن، أما أنا فأستطيع أن أمرجح طفلا على شعري. إنك لا تستطيعين ذلك يا ذات الشعر الذهبي. كلا، فقد سلبتني أطفالي. لا تحمليني على البكاء يا صغيرتي. أتعلمين أنك كنت على شيء من الصدق في قولك إنني جعلت من زوجي حيوانا منزليا مدللا؟ لعله كان عليه أن ينتظرك. أتجدين امرأة أخرى في العالم تسامحك؟ بأي حق تحتكرينه لنفسك؟ ثم إنه لا حيلة لك في الأمر. لا حيلة لإحدانا، بل لا حيلة له أيضا. كفى، لا تقولي كلمة أخرى فلن أحتمل أكثر من ذلك. هيا فلنوقد هذا الشيء المدعو من جاه. استيقظ، أتسمعني؟ عليك أن تستيقظ على الفور. استيقظ. استيقظ؟ إذا فقد كنت تحسبينني نائما، أليس كذلك؟ لقد ألقيت بي في غيبوبة لم أستطع معها أن أحرك ساقا أو يدا، وكان من الممكن أن أدفن حيا، ولكن الحمد لله إذا لم يحدث ذلك وتظنين أنني كنت نائما فقط. لو تركتموني أسقط في المرتين اللتين قلبتموني فيهما لكسر أنفي لاصطدامه بالأرض ولظل مكسورا طول عمري، ولكني مع ذلك عرفتكم، عرفتكم جميعا على حقيقتكم، عرفت بين أي نوع من الناس أنا الآن. لقد سمعت كل كلمة قلتها أنت وأبوك الغالي، وأبوك الغالي، وأنت أيضا يا مسز هوشباي، وأنت أيضا. إذن فأنا شيء، أليس كذلك؟ وأنا أبله لا أعرف كيف أطعم نفس الطعام الملائم، أليس كذلك؟ وأنا أخاف الرجال الذين لولا ما أعطيهم من أجور لماتوا جوعا، أليس كذلك؟ وأنا لست إلا بخيلا عجوزا مقززا حتى أكون لعبة في أيدي نساء متآمرات ومديرين حمقى في شركاتي، أليس كذلك؟ أنا؟ إن الشرف يحتم عليك يا مستر منجان أن تمحو من ذهنك كل ما سمعته وأنت متظاهر بالنوم، فلم يكن المقصود أن تسمع. متظاهر بالنوم؟ نعم. أتظنين أني لو كنت متظاهرا بالنوم فقط لرضيت أن أبقى ممددا هكذا بلا حول لي لأسمع كل ما قيل عني من ظلم وأكاذيب وجور ومؤامرات وغيبة وافتراء، بينما أستطيع أن أقوم لأقول لكم رأيي فيكم؟ إنني لا أعجب كيف لم أنفجر. لقد رأيت كل ذلك في الحلم يا مستر منجان. كل ما قلناه إنك تبدو وأنت نائم جميلا في هدوئك، وهذا كل ما في الأمر، أليس كذلك يا إلي؟ صدقني يا مستر منجان، إن كل هذه الأشياء المزعجة إنما مرت بذهنك في نصف الثانية الأخيرة التي سبقت يقظتك. لقد مسحت إلي على شعرك في اتجاه خاطئ، فجلب هذا الإحساس الكريه ذلك الحلم الكريه. من يؤمن بالأحلام؟ وأنا كذلك، ولكنها تتحقق تحقيقا عكسيا، أليس كذلك؟ لن أنسى طول حياتي أنك كنت تهزئين به عندما أريتني عين الرضا في الحديقة. لقد كان ذلك عملا دنيا قذرا منك، لم يكن من حقك أن تدعيني أتقرب إليك ما دمت تنفرين مني. ليس خطأي أنني رجل عجوز ليس لي شارب كالشمعدان البرونزي مثل زوجك. هناك أشياء لا يصح للسيدة المحترمة أن تفعلها مع الرجل، تماما كما لا يصح للرجل أن ترتطم يده بصدر امرأة. لا تبكي يا منجا، إني لا أحتمل ذلك. منجا، هل حطمت قلبك؟ لم أكن أعلم أن لك قلبا وأن لي أن أعلم. إني رجل، أليس كذلك؟ لست من أستطيع أن أسميه رجلا، لست في نظري إلا رئيسا ولا شيء غير ذلك. وما حاجة الرئيس إلى القلب؟ أنت إذن لا تأسفين ولا تخجلين مثقال ذرة لما فعلت؟ لقد خجلت لأول مرة في حياتي عندما قلت ما قلت عن ارتطام يد الرجل بصدر المرأة، وجعلني ذلك أكتشف ما فعلت. إن عظامي نفسها أحمرت خجلا، وبذلك تكون قد انتقمت. أيها الرئيس، ألا يكفيك هذا؟ هذا ما تستحقينه، أتسمعين؟ هذا ما تستحقينه. لست إلا قاسية، قاسية. نعم، إن القسوة تكون لذيذة لو أن الإنسان وجد منها نوعا لا يؤذي. على فكرة، ما اسمك؟ لا يمكن أن يكون الرئيس، أليس كذلك؟ لا، أردت أن تعرفي فاسمي ألفريد. ألفريد؟ إلي، لقد سموه باسم تينيسون. بل سميت باسم عمي الذي لم يعطني بنسا واحدا في حياته، عليه اللعنة. وماذا في ذلك؟ لقد اكتشفت فجأة إنك إنسان حقيقي، وكانت لك أم كبقية الناس. ألفريد يا صغيري. ألفريد. حسنا، إن لك الأعصاب وإن لك قلبا يا ألفريد، قلبا صغيرا دائم الشكوى، ولكنه قلب حقيقي. والآن اذهب وصالح إلي، فقد وجدت وقتا أكثر مني لتفكر فيما تقوله لك يا منجان. لهذه المرأة يدان يحس بهما الإنسان تتغلغلان في أعماقه. أما زلت تحبها على الرغم من كل ما قلناه عنك؟ هل كل النساء مثلكما؟ هل لا يفكرن إلا فيما يمكن أن يحصلن عليه من الرجل؟ وحتى هذا لم يكن ما تفكرين فيه بالنسبة لي، وكل ما كنت تفكرين فيه هو متى تتمزق قفازاتك. لن أكون مضطرة إلى التفكير في ذلك بعد زواجنا. وتظنين أني سأتزوجك بعد كل ما سمعت؟ إنك لم تسمع مني جديدا لم أقوله لك من قبل. لعلك تظنين أني لن أستطيع الحياة بدونك. أظن أنك ستشعر بالوحشة بدوننا جميعا بعد أن عرفتنا الآن معرفة وثيقة. ألا تكون لي الكلمة الأخيرة أبدا؟ ماذا جرى؟ هنا روح تتعذب، ماذا حدث؟ هذه الفتاة لا تريد أن تقضي عمرها تتساءل متى تتمزق قفازاتها. لا داعي للبسها، أنا لا ألبسها أبدا. ليدي أتروورد تظهر عند الباب الأيسر المؤدي إلى الحديقة في ثوب سهرة رائع. ماذا حدث؟ هذا السيد يريد أن يعرف ألن تكون له الكلمة الأخيرة أبدا؟ لو كنت مكانك لتركتها له يا عزيزتي، فليس المهم أن تكون لك الكلمة الأخيرة، إنما المهم أن تفعلي ما تريدين. إنها تريد الأمرين معا. لن يكون لها ذلك أبدا يا مستر منجان، فالكلمة الأخيرة دائما لله. والآن تريدون أن تتغلبوا علي بالدين. إن عقل الرجل يصبح في هذا المنزل ككرة القدم. أنا ذاهب، أنا ذاهب. إلى أين تخرج أيها الرئيس مانجا؟ إلى الجحيم بعيدا عن هذا المنزل، وليكن في ذلك الكفاية لك ولكل من هو موجود هنا. لقد قدمت على الروح بواسعة وأنت حر في الرحيل، فالأرض الواسعة والمحيطات الشاسعة والسماوات الفسيحة كلها في انتظارك خارج البيت. ولكن حاجاتك يا مستر منجان، حقيبتك ومشتك وفرشاتك وبيجامتك. يظهر هكتور في هذه اللحظة في الباب الأيسر في ملابس عربية جميلة. ما الذي يضطر العبد الهارب إلى أخذ أغلاله معه؟ معك حق يا هشباي، احتفظي بالبيجامات يا سيدتي لعلها تنفعك. هيا نخرج جميعا إلى ظلام الليل تاركين كل شيء وراءنا. بل ابقوا جميعا حيث أنتم، لست أريد صحبة وبخاصة من النساء. اتركوه يذهب، فهو غير سعيد هنا، إنه غاضب منا. لا، اذهب أيها الرئيس مانجا، وعندما تجد الأرض السعيدة الخالية من النساء فأرسل إلي موقعها من خطوط الطول والأرض فألحق بك هناك. لا شك أنك لن تكون مرتاحا بدون أمتعتك يا مستر مانجا. اذهب اذهب، لماذا لا ترحل؟ إنها ليلة رائعة، يمكنك أن تنام على العشب. ستجد معطفي الواقي من المطر معلقا في الباب، خذه لترقد عليه. سيكون الإفطار معدا في التاسعة إلا إذا كنت تفضل تناوله مع القبطان في السادسة. طاب مساءك يا ألفريد. ألفريد راندل، اسم منجان الأول ألفريد. يظهر راندل عند الباب الأيمن في ملابس السهرة. إذا فقد كسبت هزيون الرهان. ما كانوا يصدقون يا ألفريد. هل بقي أحد منكم لم يأتي بعد لينظر إلي؟ كأني أحدث شيء في سرك. إنك أحدث شيء في هذا السرك. كلا، فهو ليس منزلي والحمد لله. إذا قبضوا على لص نضطر للذهاب إلى المحكمة كشهود لنكون عرضة لمختلف الأسئلة عن حياتنا الخاصة. يا مجد إذا قلت الحق فلن يصدق أحد. يدخل ماتزيني من البه في اضطراب شديد وقد أمسك في يده مسدس مبارزة ويتجه به إلى منضدة الرسم. أوه يا عزيزتي مسز هوشاباي، لقد كدت أن أقتله، أرجو ألا تظني أني قصدت ذلك. يعود هكتور وهو يدفع أمامه رجلا عجوزا يبدو عليه الإجرام وقد أمسكه من ياقة سترته، يدفعه وسط الحجرة ثم يرفع يده عنه. تدخل خلفهما إلي التي تجري في الحال عبر الحجرة إلى الكرسي الذي يجلس عليه والدها فتقف خلفه وهي تربط على كتفيه، ثم يدخل راندل وفي يده عمود من الحديد مما يستعمل في تحريك النار في المدفاة. راقب هذا الباب يا منجال وسأراقب أنا الآخر. تدخل ليدي أتروارد بعد راندل وتقف بين ميسيس هوشاباي ومنجان. تأتي المربية جينيس في النهاية وتقف قرب الباب عن يسار منجان. ماذا حدث؟ أخبرتني خادمتك أن شخصا ما في الطابق العلوي وأعطتني مسدسا كان مستر هوشاباي يتمرن به، فظننت أن المسدس سيخيفه لكن الرصاصة انطلقت بعد لمسة بسيطة. نعم، فصلخت جلد أذني وكادت تطير يا فوخي. لماذا لا تتخذ مسدسا مضبوطا بدلا من هذا الشيء الذي تخرج رصاصاته كلما نفخت فيه؟ إنه أحدث مسدسات المبارزة التي أمتلكها. فرفع يديه إلى أعلى وقال من العدل أن يقبض علي. وهذا حق، استدع الشرطة. لا والله لم نكن عادلين في القبض عليه، لقد كنا 4-1. وماذا سيفعلون به؟ 10 سنوات تبدأ بالحبس الانفرادي. 10 سنوات من عمري لن أستطيع أن أتمها وأنا في هذه السن الكبيرة، سأموت قبل أن تنتهي. كان يجب أن تفكر في ذلك قبل أن تسرق مجوهراتي. حسن حسن، لقد استعدتها يا سيدتي أليس كذلك؟ ولكن هل تستطيعين أن تعيدي إلي سنوات عمري التي ستأخذينها؟ لا يمكننا أن ندفن رجلا بالحياة مدة 10 سنوات من أجل ماسات قليلة. 10 ماسات صغيرة لامعة و10 سنوات طويلة سوداء. ألا تفكر فيما سيحدث لنا عندما نقاسي أهوال محاكم الجنايات وتنشر تفاصيل حياتنا الخاصة في الصحف؟ لو كنت من أهالي المستعمرات لرضيت أن يأمر هستينجز بضربك ضربا مبرحا ثم يطلق سراحك، ولكن هنا في إنجلترا لا يجد أي إنسان محترم حماية كافية. إني أكبر سنا من أن أضرب يا سيدتي، فلترسلوا في طلب الشرطة ولننتهي، ومن الحق والعدل أن تفعلوا. ليس من الحق ولا من العدل أن نضطر إلى كثير من المضايقات لنرضي حماستك الخلقية يا صديقي. خير لك أن تنصرف ما دامت الفرصة سانحة. كلا كلا، يجب أن أرفع هذه الخطيئة عن ضميري، لقد جاءتني هذه الفكرة كدعوة من السماء، فدعوني أقضي بقية حياتي نادما في الزنزانة لأكفر عن خطيئتي وألقى ثوابي في الحياة الآخرة. حتى اللصوص لا يمكنهم أن يتصرفوا تصرفات طبيعية في هذا المنزل. يا سيدي العزيز، عليك أن تعمل لخلاص نفسك على حساب غيرنا، فلن يتهمك أحد منا. لن تتهموني؟ أليس كذلك؟ نعم نعم، وإني آسف لعدم استطاعتي أن أستبقيك كما يقضي كرم الضيافة، ولكن هل تسمح بمغادرة المنزل؟ حسن حسن، سأذهب إلى مركز الشرطة وأسلم نفسي. كلا كلا، يجب أن لا تفعل ذلك. كلا كلا، انصرف يا رجل ولا تكن غبيا. ألا تستطيع الانصراف؟ ما هذه الحماقة؟ ألا تستطيع أن تتوب في بيتك؟ عليك أن تطيع الأمر. إنه تصدر على جريمة كما تعلمون. هي له من أمر مضحك، أحتم علينا أن نقدم هذا الرجل للمحاكمة رغم إرادتنا؟ وأنا يجب علي أن أحرم من خلاص روحي لأجنبكم مشقة تضييع يوم في المحكمة؟ هذه عدالة؟ هذا حق؟ هو إنصاف لي؟ كفى كفى كفى كفى، دعني أرشدك. كيف تحول جرائمك إلى حسنات؟ لماذا لا تشتغل حدادا أنت؟ ولا شك تعرف عن الأقفال أكثر مما يعرف معظم الشرفاء. هذا صحيح يا سيدي، هذا صحيح، ولكني لا أستطيع أن أبدأ العمل كحداد بمبلغ أقل من 20 جنيها. حسنا، من السهل عليك أن تسرق 20 جنيها فستجدها في أقرب مصرف. أي فكرة يضعها سيد مهذب في رأس مجرم مسكين يحاول أن يزحف خارجا من هوة لا قرار لها؟ لا لا لا، عار عليك يا سيدي، ليغفر لك الله يا سيدي. حقا يا رندل، يخيل إلي أننا سنضطر إلى عمل اكتتاب لهذا المجرم التائب في غير أوانه. ولكن 20 جنيها شيء غير معقول. سأضطر إلى شراء كثير من الأدوات يا سيدتي. كلام فارغ، فلديك أدوات السرقة. وماذا تبدي؟ عتلة قصيرة ومثقاب وآلة لحام بالأكسجين وحزمة من الطفاشات. إنما أحتاج إلى كير ومسبك ودكان وتركيبات. إن 20 جنيها لا تكاد تكفي. يا صديقي الفاضل، نحن لا نملك 20 جنيها. يمكنكم جمعها فيما بينكم، ألا تستطيعون؟ هكتور، أعطيه جنيها ودعنا نخلص منه. خذ هذا الجنيه ولتخرج على الفور. لن أعدكم بشيء، فإن معكم ولا شك أكثر من جنيه، أعني معكم جميعا. أوه، فلنقدمه للمحاكمة ولننتهي من هذا الأمر. أظن أن لي ضميرا أنا أيضا، ولست واثقة مطلقا أن من حقنا إطلاق سراحه، خاصة وأنه أصبحت طماعا وقحا. لا بأس يا سيدتي، لا بأس، فأنا لا أريد أن أسيئكم جميعا. طاب مساؤكم سيداتي وسادتي، وأشكركم من أعماق قلبي. لا لا، تعال هنا. يا إلهي، أنتم أسنان؟ ماذا فعلت؟ لا تقل إن هذا البيت الذي سطوت عليه هو بيتك يا قبطان شتوفر. لا لا لا لا. يقبض عليه القبطان من ياقته ويرفعه حتى يقف، ثم يدفعه إلى أن يصل إلى وسط المجموعة. قل لي، أهذه ابنتك؟ كيف أعلم يا قبطان؟ فأنت تعرف الحياة التي عشناها أنت وأنا، ويمكنك أن تقول إن أي فتاة في هذا العمر في جميع أنحاء الدنيا قد تكون ابنتي. إذن ماتسيني، لست أنت بليدان؟ هذا هو بليدان، فلماذا خدعتني؟ مستر ماتسيني، هل ادعيت أنك أنا؟ وأنت الذي كدت تطير رأسي؟ كأنك كنت تطلق الرصاص على نفسك إذن. يا عزيز القبطان شوتوفير، منذ جئت إلى هذا البيت لم أكد أفعل شيئا سوى أن أؤكد لك أني لست مستر ويليام دان، بل ماتسيني دان، أي شخص آخر يختلف عن الأول كل الاختلاف. إنه ليس من الفرع الذي أنتمي إليه يا قبطان، فللأسرة فرعان، ألدن المفكرون وألدن السكرون، وكل فرع سار في طريقي. أنا من فرع السكرين وهو من فرع المفكرين، ولكن ذلك لا يعطيه أي حق في إطلاق الرصاص علي. إذن فقد تحولت إلى لص، أليس كذلك؟ كلا كلا يا قبطان، ما كنت لألوث مهنتنا البحرية القديمة بمثل هذا. كلا كلا، أنا لست لصا. وماذا كنت تفعل؟ لماذا اقتحمت البيت إن لم تكن لصا؟ أخطأت البيت وحسبته بيتك، فدخلت من النافذة خطأ، أليس كذلك؟ حسن حسن، لا فائدة من الكذب، إنني أستطيع خداع معظم القباطنة، ولكني لا أستطيع خداع القبطان شتوفر الذي باع نفسه للشيطان في زنجبار، والذي يستطيع أن يتكهن بمكان الماء ويكتشف الذهب ويفجر رصاصة في جيبك بنظرة من عينيه ويرى الحقيقة المخبأة في قلب الرجل، ولكني لست لصا. أنت إذن رجل شريف؟ أزعم أني خير من إخوة البشر، ولا زعمت ذلك قد كما تعلم جيدا يا قبطان، ولكن ما أفعله حلال طيب، فأنا أجمع المعلومات عن المنازل التي يسكنها الثراء من الناس، فأفعل ما فعلته هنا، أقتحم البيت، أضع في جيبي قليلا من الملاعق أو الماسات، ثم أحدث ضجة ليقبض علي، وبعدها أجمع تبرعات منهم. وقد لا تصدق كم يكون شاقا أن تعمل ليقبض عليك، فربما قلبت كل الكراسي في إحدى الغرف دون أن يعيرني أحد انتباها، وفي النهاية اضطر إلى الخروج وأترك الشغل. وهل تعيد الملاعق والماسات إذا ما حدث ذلك؟ حسن حسن، أنا لا أعاند القدر إن كان هذا هو ما تريد معرفته. جينيس جينيس، أتذكرين هذا الرجل؟ أظنني أذكره، فقد كنت زوجته. هذا الوغد. زوجته؟ جينيس؟ لم يكن زواجا قانونيا، فقد تزوجت عددا لا حصر له من النساء، لا فائدة من أن تلعبي هذه اللعبة علي. خذيه إلى مكان البحارة. أظنك تعني المطبخ، لن يقبله الخدم بينهم، أو تظنهم يرضون بمجالسة اللصوص ومن إليهم؟ لا فرق بين لصوص البر ولصوص البحر، كلهم آدميون. اذهبا كلاكما، لا أريد بحارا في قبرتي. نعم يا قبطان نعم. أليس من خطر في تركه في المنزل هكذا؟ لماذا لم تقتله يا سيدي؟ لو أني عرفت من هو لقتلته بنفسي. فلنجلس جميعا. يتحركون جميعا ما عدا إلي، فيعود ماتزيني إلى كرسيه، ويجلس رندل على كرسي النافذة قرب الباب الأيمن، وقد عاد يطوح العصا الحديدية كأنها بندول الساعة، ويتأملها كما يمكن أن يفعل جاليليو. يجلس هكتور على يساره في الوسط، ومنجان الذي نسيه الجميع في الركن الأيسر. تشغل ليدي أتروارد الكرسي الكبير. يدخل القبطان شوتوفير إلى الكيلار، وقد راح في تفكير عميق بينما يتبعه الجميع بأنظارهم. تسعى ليدي أتروارد متعمدة. إذن فبيلي دان كان غرام داد المسكينة، كنت أعرف أن لها حبيبا ما. سيستأنفان مشاجراتهما من جديد، ويتمتعان بذلك متعة عظيمة. لست متزوجا يا رن، ولا تعرف شيئا عن الزواج، فامسك لسانك. هي أصالنا. حسن حسن، لقد كانت سهرة مثيرة، وسيكون كل شيء بعد ذلك فاترا، فخير لنا أن نذهب جميعا لننام. قد يظهر نصف آخر. مستحيل مستحيل، أرجو أن لا يحدث ذلك. ولم لا؟ في إنجلترا أكثر من لص واحد. ما رأيك يا ألفريد؟ وما قيمة رأيي؟ لقد أصبحت منسيا، لقد استحوذ اللص على اهتمامكم وأزاحني إلى ركن وانتهى أمري. ألفريد، أتحب أن تتنزه على العشب معي؟ اذهب يا مستر مانجان، فسوف يفيدك ذلك، ستهدئك يا هيزيون. ألفريد، هيا هيا معي، فالليلة مقمرة. كيف تجدين الجرأة؟ كيف يطاوعك قلبك؟ له سلوك غريب، ماذا جرى للرجل؟ إن قلبه يتحط، هذا كل ما في الأمر. يظهر القبطان عند باب الكيلار ويقف ليسمع. إنه إحساس عجيب، ذلك النوع من الألم الذي يتجاوز قوى إحساسنا. لطفا بنا، عندما يتحطم قلبك تحترق سفنك، فلا يعود لأي شيء أهمية، ويكون ذلك أقصى السعادة وبداية السلام. كيف تجرؤين؟ يا للسماوات، ماذا حدث؟ اثبتي. لم أكن أخاطبك أنت بالذات يا ليدي أتروورد، ولست بمعتادة أن يقال لي كيف تجرؤين. بالطبع لا يستطيع أي إنسان أن يلاحظ سوء تربيتك. لا أظن ذلك يا ليدي أتروورد. أنا أدرك تماما معنى ما قلتي، يا لها من وقاح. يا لله، ماذا تعني؟ تعني أن قلبها لن يتحطم. لقد ظلت طول عمرها تتشوق إلى من يحطم قلبها، وأصبحت أخيرا تخشى ألا يكون لها قلب يتحطم. لا تقل إنك تظنني بلا قلب يا أبي. إذا لم يكن لك قلب فكيف تريدينه أن يتحطم يا بني؟ لا يمكن أن تؤتمن يا ليدي أدروارد، لقد أثرت فضيحة. هكتور هكتور، أؤكد لكم إنه اضطراب أعصاب ولا شيء غير ذلك. أريادن أريادن، كوني حذرة يا صديقتي، إنك سوف يا له من أمر مؤلم. إني لا أتساءل هل أستطيع أن أفعل شيئا؟ لا لا لا، اذهب إلى فراشك طوب مساء. لعلك على حق، تصبح على خير يا أعز عزيز. تصبحين على خير يا حبيبتي، سأخذ كتابا وأخرج. تصبحين على خير. ألا يزعجك شيء أبدا يا قبطان شتوبر؟ أبدا، لقد ظللت واقفا في مركز القيادة 18 ساعة أثناء إحدى العواصف. إن الحياة هنا أشد عصفا، ولكنني أستطيع احتمالها. أتظن أنه يحسن بي أن أتزوج من مستر مانجان؟ لا فرق بين صخرة وأخرى لتتحطم عليها السفينة. لست أحبه. ومن قال إنك تحبينه؟ ألا يدهشك ذلك؟ يدهشني؟ في سن هذه لم يعد يدهشني شيء. تبدو لي قسمة عادلة، هو يريدني لشيء وأنا أريده لشيء آخر. المال؟ نعم. حسن، واحد يدير خده والآخر يقبله، واحد يجمع المال والآخر ينفقه. إني لا أتساءل، من سيكون الرابح في هذه الصفقة؟ الرابح؟ الرابح أنت. فهؤلاء الأشخاص يقضون طول اليوم في المكاتب، وليس عليك إلا احتماله فيما بين العشاء والإفطار، لكن كليكما ستكونان نائمين معظم هذا الوقت، وستتخلصين منه طول النهار لتشتري ما تشائين بنقوده. إن كان هذا كثيرا عليك فتزوجي بحارا، فلعله لن يضايقك إلا 3 أسابيع في السنة. أظن هذا أحسن شيء. من الخطر يا بني، من الخطر أن تتزوجي شخصا يقضي اليوم بطوله معك كما يفعل زوج ابنتي. هذا الرجل لا يبرح البيت طول النهار، وكأنه روح ملعونة في الجحيم. ما فكرت في ذلك قط من قبل. إذا كنت تريدين زواجا عمليا فيجب أن تكوني عملية إلى أقصى حد. قولي، لماذا تتطلع النساء دائما إلى أزواج الأخريات؟ لماذا يفضل لصوص الخيل المستأنسة منها على الوحشي؟ أظن هذا. يا لها من دنيا دنيئة. هذا أمر لا يعنيني، فقد أوشكت أن أخرج منها. وأنا أكاد أبدأ. أجل، فتطلعي إلى المستقبل. حسن، أظنني شديدة الحذر. لم أقل كوني حذرة، بل قلت تطلعي إلى المستقبل. وما الفرق؟ بالحذر يا بني تكسبين الدنيا وتخسرين نفسك، ولكن لا تنسي أنك إن أخلصت لنفسك أخلصت لك. أما الدنيا فلها طريقة تتسرب بها من بين أصابعك. يؤسفني أن أقول لك يا قبطان شتوفر أنه لا فائدة من توجيه مثل هذا الحديث إلي، فالطراز العتيق من الناس لن يفيدني بشيء. إن هذا الطراز العتيق من الناس يظنون أن الإنسان يستطيع الاحتفاظ بروحه مع الفقر، ويعتقدون أنه كلما قل نصيب الإنسان من المال زاد نصيبه من الروح. ولكن شبان اليوم أكثر علما، فالاحتفاظ بالروح يكلف كثيرا، أكثر جدا مما تكلف السيارة. حقا، وكم تأكل روحك؟ كثيرا، إنها تأكل موسيقى ولوحات وكتبا وجبالا وبحيرات وملابس جميلة وعشرة أناس ظرفاء، وكل ذلك لا يمكن الحصول عليه في هذه البلاد إلا إذا كنت تملك الكثير من المال، وهذا هو السبب الذي يجعل أرواحنا في جوع شديد. أما روح من جاء فتقتات بطعام الخنازير. نعم نعم، لأن المال يرتمي عليه. أعتقد أن روحه كادت تموت جوعا في شبابه، أما أنا فلن يرتمي علي المال، فأنا لا أتزوج من أجل المال إلا لكي أنقذ روحي، وهذا ما تفعله كل النساء ما عدا البلهوات. هناك طرق أخرى للحصول على المال، لماذا لا تسرقينه مثلا؟ لأني لا أريد أن أدخل السجن. أهذا هو السبب الوحيد؟ أنت على ثقة تامة من أن الشرف لا دخل له في ذلك؟ أوه، إنك من طراز عتيق جدا يا قطان. أتحسب أن أي فتاة عصرية تعتقد أن الطرق القانونية وغير القانونية للحصول على المال هي الطرق الشريفة وغير الشريفة؟ لقد سرق منجان أبي وأصدقاء أبي، ولو تركتني الشرطة لاستعدت الأموال كلها من منجان بالسرقة، وبما أن الشرطة لن تسمح لي بذلك فسأستردها بالزواج منه. لن أستطيع المجادلة، فإني طاعن في السن وقد جمد عقلي على آراء بعينها. كل ما أستطيع أن أقوله لك هو أنك إذا بعت نفسك فإنك توجهين إليها ضربة لن يستطيع شفاءها كل ما في العالم من كتب ولوحات وحفلات موسيقية ومناظر. لماذا إذا بعت نفسك للشيطان في زنجبار؟ ماذا؟ لن تستطيع الهرب قبل أن تجيبني، فقد عرفت حيلتك. ما دمت قد بعت نفسك فلماذا لا أفعل أنا ذلك؟ يا بني، لقد كنت مضطرا أن أعامل رجالا بلغ من كفالتهم أنهم كانوا لا يطيعونني إلا إذا سببتهم وأركلتهم وضربتهم بقبضتي. كان قوم أغبياء يأخذون اللصوص الشبان من الشوارع ويلقون بهم في سفينة تدريب حيث يعلمونهم خشية العصا أكثر من خشية الله، ويظنون أنهم جعلوا منهم رجالا وبحارة حين حولوهم إلى متطوعين. هؤلاء اللصوص هم الذين أوهمتهم أنني بعت نفسي للشيطان، وبهذا خلصت روحي من الضرب والسب والهلاك. سأتظاهر ببيع نفسي للرئيس منجا لأنقذ روحي من الفقر الذي يهوي بي إلى قرار صحيح. سيهوي بك الطرف إلى قرار صحيح، إن الطرف، أتسمعين، الطرف لن ينقذ حتى جسدك. عدنا للأفكار العتيقة ثانية. إننا الآن نعرف أن الروح هي الجسد وأن الجسد هو الروح. لقد أخبرونا بأنهما مختلفان لأنهم يريدون إقناعنا بأن في استطاعتنا الاحتفاظ بأرواحنا إذا سمحنا لهم باسترقاق أجسادنا. أخشى ألا تكون ذا فائدة لي يا قبطان. وماذا كنت تنتصرين مني؟ منقذا؟ أفكارك عتيقة بحيث تؤمنين بذلك؟ كلا، ولكنني حسبتك بالغ الحكمة وقادرا على مشاعرتي، والآن عرفت حقيقتك. إنك تتظاهر بأنك مشغول وتفكر في كلمات رائعة تقولها وتجري داخلا وخارجا لتدهش القوم بقولها وتهرب قبل أن يتمكنوا من الرد عليك. ماذا تريدين؟ أشعر بالارتباك والخوف إذا سمعت ردا، ولا أستطيع أن أحتمل الرجال والنساء، لهذا أهرب، ويجب أن أهرب الآن. لن تهرب مني، فأنا أستطيع أن أنومك مغناطيسيا. أنت الوحيد في هذا البيت الذي يمكنني أن أقول له ما أشاء، وإني أعلم أنك مشغوف بي. اجلس. حذاري يا بني حذاري، فقد بلغت حد الخرف، وما أخطر المسنين من الرجال إذ لا يهمهم ماذا سيحدث للعالم. يجلسان متجاورين على الأريكة، تميل عليه في حب مسندة رأسها على كتفه ومسبلة أكفانها. كنت أحسب أن لا شيء غير هذا يهم المسنين، فإنهم لا يهتمون كثيرا بما يمكن أن يحدث لهم هم أنفسهم. ليس اهتمام الإنسان بالعالم إلا فيضا من اهتمامه بنفسه. عندما تكونين طفلا يكون وعاء نفسك غير ملآن، ولهذا لا تهتمين بشيء غير مصالحك، وعندما تكبرين يفيض وعاء نفسك فتصبحين سياسية أو فيلسوفة أو مكتشفة مغامرة، وعندما تبلغين سن الشيخوخة يجف الوعاء وينتهي الفيضان فتعودين طفلة كرة أخرى. في استطاعتي يا بني أن أذكر لك طرفا من حكمة القديمة لسائق وبقايا، ولكن الآن لم أعد أهتم حقيقة إلا بمطالبي الصغيرة وهواياتي. إنني أجلس هنا لأحول أفكاري القديمة إلى أدوات لتدمير إخواني في البشرية. إنني أرى ابنتي وزوجيهما وعاطفتهم وحزلقتهم، إنهم يعيشون عيشة حمقاء نسيجها من الخيال والعاطفة والحزلقة، وأراكم أنتم الجيل الناشئ تتحولون عن خيالهم وعاطفتهم وحزلقتهم وتطلبون المال والرفاهية والعقل الواقعي. ولقد كنت وأنا في مركز القيادة وسط العاصفة، وأنا متجمد شهورا طويلة في ظلام القطب الشمالي، أسعد 10 مرات مما يمكن أن تصل إليه سعادتك أو سعادتهم. إنك تبحثين عن زوج غني، بينما كنت أنا في مثل سنك أبحث عن المشقة والمخاطر والرعب والموت لأحس بالحياة في داخلي. لقد رفضت أن يسيطر خوف الموت على حياتي، فكانت جائزتي أن بقيت للحياة. أما أنت فتتركين الخوف من الفقر يسيطر على حياتك، وسيكون جزاؤك أن تأكلي ولكن لن تحب. ولكن ماذا أفعل؟ أنا لست قبطانا ولا أستطيع أن أقف في مركز القيادة أثناء العاصفة، أو أخرج لصيد الحيتان وعجول البحر في جبال جرينلاند الثلجية، كما أنهم لا يدعون النساء يعملن قبطنا. ماذا؟ أتريد مني أن أكون خادمة في سفينة؟ هناك ما هو أسوأ من ذلك. إن خادمات السفن يستطيعن أن يعودن إلى الشاطئ إن أردنا، ولكنهم يبحر. وماذا يمكن أن يفعلنا على الشاطئ إلا أن يتزوجنا من أجل المال؟ كلا، لا أريد أن أكون خادمة في سفينة، فإني بحارة رديئة. فكر لي في شيء آخر. أنا عجوز جدا يا بني، ولا أستطيع التفكير المستمر الطويل هكذا. يجب أن أتحرك، أدخل وأخرج. لن تفعل ذلك، فأنت سعيد هنا أليس كذلك؟ قلت لك إن في استبقائك إياي هنا مخاطرة. حاسري فلست أستطيع أن أصل أقصار متنبحا. لماذا تريد الهرب؟ أتريد النوم؟ لا، ولكن أريد أن أتناول كأسا من الروم. هذا هو الأمر، يا له من شيء تعفو النفس. أتحب أن تكون ثملا؟ كلا لا كلا، إن أخشى ما أخشاه أن أكون ثملا، فمعنى أن يسر الإنسان أن يعيش في الأحلام وأن يكون لينا وأن يسهل إرضاؤه وخداعه وأن يقع بين مراسم النساء، وهذا ما يفعله السكر بالإنسان عندما يكون شابا، لكن عندما يصبح الإنسان عجوزا ويبلغ أرسل العمر مثلي فإن الأحلام تأتي وحدها. إنك لا تعرفين كم يكون ذلك فظيعا، أنت صغيرة تنامين أثناء الليل فقط وتنامين نوما عميقا، ولكن عندما تتقدم بك السن فستنامي بعد الظهر، وعندما تحرمين ستنامين حتى في الصباح، وسوف تستيقظين متعبة متعبة من الحياة، ولن تتخلصي أبدا من التهويم والأحلام، وستتسلل إليك الأحلام كل 10 دقائق أثناء عملك إلا إذا طهرتيها بالروم. نعم إني أشرب الآن لأظل متنبها، ولو أن الروم لم يعد له تأثيره القديم فالأحلام تغلبني، ولقد شربت 10 كوس منذ حضرتي ولكن تأثيرها لم يزد عن تأثير الماء. اسمعي اذهبي واحضري لي كأسا أخرى، إن جينيس تعرف مكانها، وخير لك أن تري بنفسك فظاعة منظر الرجل المسكين عندما يشرب. لن تشرب خمرا، أهلو إني أحب أن تعيش في الأحلام، يجب أن لا تعيش في دنيا الحقيقة ونحن نتحدث معا. يا بني إني أشد تعبا من أن أقاوم، أو أشد ضعفا، فإني أعيش طفولتي الثانية، إني لا أراجع على حقيقتك ولا أستطيع أن أتذكر حقيقتي ولا أحس بشيء إلا تلك السعادة الملعونة التي كنت أخشاها طول حياتي، السعادة التي تأتي حين تكون الحياة مولية، سعادة الخضوع والعيش في الأحلام بدلا من المقاومة والعمل، حلاوة الفاكهة التي يدب فيها العمل. إنك تخشاها كما اعتدت أنا أن أخشى ضياع أحلامي واضطراري إلى الصراع والعمل، ولكن ذلك عهد انتهى بالنسبة لي، فقد تحطمت أحلامي، وإني لأود أن أتزوج رجلا طاعنا في السن واسع الثروة. إني أود أن أتزوجك أنت، بل أفضل أن أتزوجك على أن أتزوج من جان. أأنت واسع الثروة؟ لا، إني أعيش عيشة الكفاف، كما أن لي زوجة في مكان ما من جامايكا، زوجة سوداء هي زوجتي الأولى إلا إذا كانت قد ماتت. يا للأسف، فإني أحس بسعادة كبيرة وأنا معك، ظننت أنني لن أشعر بالسعادة مرة أخرى. لماذا؟ ألا تعلم؟ أعلم ماذا؟ تحطم القلب، فقد أحببت هكتور ولم أكن أعلم أنه متزوج من هيزيون. تحطم القلب؟ أنت من أولئك الذين يعيشون داخل أنفسهم حتى أنهم لا يكونون سعداء إلا إذا سلبوا كل شيء حتى الأمل؟ يبدو ذلك، فإني أحس الآن أني قادرة على عمل أي شيء لأني لا أريد شيئا. هذه القوة الحقيقية الوحيدة يا بني، هذه العبقرية، إنها خير من الروم. الروم؟ لماذا أفسدت الأمر؟ يدخل هكتور وارندل من باب الحديقة الأيمن. عفوا، لم نكن نعلم أن أحدا هنا. معنى هذا أنك تريد أن تقص على مستر راندل قصة النمر؟ تعال يا قبطان، فإني أريد أن أتكلم مع أبي، ويحسن أن تأتي معي. أغرى إنها باكي في فراشه. أها، لقد كشفته. إن أبي الحقيقي في فراشي، أما ذلك الذي ادعيت أنه أبي ففي المطبخ، وقد كنت تعلم ذلك جيدا طول الوقت. هيا هيا بنا إلى الحديقة. يا لها من فتاة معجزة، إذ استطاعت أن تقود البحار العجوز وكأنه كلب بيكيني صغير مربوط في حبل. والآن وقد ذهب، هل لنا أن نتحدث حديثا وديا؟ إنك الآن ضيف فيما يقال، إنه بيتي فأنا تحت أمرك. أعتقد أن الصراحة في حديثنا واجبة، أعني فيما يخص ليدي أثرورد. تستطيع أنت ذلك، أما أنا فليس لدي ما يحتاج إلى الصراحة، فإني لم أرها قط قبل ظهر اليوم. عجبا، ولكنك زوج أختها. حسنني، إذا كان الأمر كذلك فأنت أخو زوجها. ولكن يبدو أنك على علاقة حميمة بها. وأنت كذلك. نعم نعم، ولكن علاقتي الحميمة بها راجعة إلى أني أعرفها منذ سنوات. يبدو أنها احتاجت معك إلى سنوات لتبلغ علاقتها إلى النقطة التي بلغتها معي في 5 دقائق. حقا، إن أريادا لا تحتمل. إنها امرأة جريئة، هكذا قلت لزوجتي هيزيون. أتعرف أنك يا هكتور من ذلك الصنف من الرجال الذي تعده النساء جميلا؟ لقد اتخذت هذا المظهر أيام زهو الشباب، ثم أصرت هيزيون على أن أحتفظ به. إنها تضطرني إلى ارتداء هذه الملابس المضحكة لأنها تظنني أبدو مضحكا في ملابس السهرة. ومع ذلك ما زلت محتفظا بمظهرك الحسن. أؤكد لك إنه ليس في طبيعتي ذرة واحدة من الغيرة. الأولى أن تسأل إن كان في طبيعة أخيك ذرة من ذلك. ماذا؟ أخي هستينكس؟ لا عليك منه. إن لديه القدرة على العمل 16 ساعة في اليوم في أسخف التفاصيل، بل إنه يحب هذا العمل، وهذا ما يرفعه إلى القمة حيثما ذهب. وما دامت زوجته تعتني بإطعامه بانتظام، فإنه لا يكون إلا شاكرا لأي شخص يبقيها له في حالة راضية. وما دامت تملك كل سحر آل شتوفر، فإنها ولا شك تجد الكثيرين من المتنافسين على شغل هذه الوظيفة، أليس كذلك؟ إنها تشجعهم، وسلوكها هذا شائن جدا. أؤكد لك يا صديقي العزيز أنني لا أحمل في طبيعتي ذرة واحدة من الغيرة، ولكنها بنفقها تجعل من نفسها مسار الأحاديث في كل مكان تحل فيه. والأمر لا يعد ذلك، فإنها في الحقيقة لا تهتم بالرجال الذين تحيط نفسها بهم، ولكن أنى للناس أن يعلموا. هذا ظلم لأخي وهو ظلم لي. ولكنها ترى أن سلوكها مهذب تماما. مهذب؟ إنها لا هم لها إلا أن تثير الفضائح من الصباح إلى المساء. كن حذرا أيها الرجل، فإنها ستجلب لك المتاعب. هذا إذا كانت حقيقة تهتم بك. ألا تهتم بي؟ ولا أقل اهتمام. ربما أرادت أن تحصل على فروة رأسك لتضمها إلى مجموعتها، ولكن قلبها مشغول منذ سنوات طويلة. خير لك أن تكون حذرا. أتعاني كثيرا من هذه الغيرة؟ الغيرة؟ أنا أخار؟ ألم أقل لك يا صديقي العزيز إني لا أحمل ذرة واحدة؟ نعم نعم نعم، وقد قالت لي ليدي أتروورد إنها لا تثير الفضائح. حسنا، لا تبدد غيرتك على شاربي، لا تبدد الغيرة هباء على رجل حقيقي. إنه البطل الخيالي الذي يستحوذ علينا في المدى البعيد. هذا إلى أن الغيرة لا تليق بوضعك الذي تتقن تمثيله فيما عداها، أعني وضع رجل المجتمعات الذي لا يزعجه شيء. أعتقد أن الرجل يستطيع أن يكون مهذبا دون أن يتهم بالتصنع. إنه تصنع على أي حال، ونحن في هذا المنزل نعرف كل أنواع التصنع، وتسليتنا أن نكشف الرجل من خلف قناعه. والظاهر أن عطيل محبوب إلي هو ذلك الرجل الذي يختفي وراء قناع تصنعك. دعني أقول لك إن بعض تسلياتكم في هذا المنزل مزعجة جدا. نعم، لقد كنت ضحيتها سنوات طويلة، وكنت برما بها في أول الأمر، ولكني تعودتها، وأخيرا تعلمت كيف أتسلى بها. إذا كان الأمر سواء عندك فإني أرجوك ألا تتسلى بها معي، فمن الواضح أنك لم تحسن تفهم خلقي ولا فكرتي عن السلوك المهذب. أفكرتك عن السلوك المهذب هي التي جعلتك تفضح إيلي أتروورد؟ أنا لم أقل كلمة واحدة ضد ليدي أتروورد. قد عدنا إلى المؤامرة الثانية. أية مؤامرة؟ إنك تعرف ذلك تمام المعرفة يا سيدي، مؤامرة لجعلي أبدو مشاكسا، غيورا، صبيانيا وغير ذلك من الصفات التي ليست بي، فكل إنسان يعرف أنني على العكس من ذلك تماما. لقد أزعجك أمر ما في جو هذا المنزل، فكثيرا ما يكون له. أنه زوجك. أعلم ذلك، إنه غيور كأنما له الحق في ذلك، وهو يعرضني للشكوك في كل مكان ويثير الفضائح على الملأ، ولكني لن أسمح بذلك يا راندل، لن أسمح به على الإطلاق. ليس لك الحق في مناقشة سلوك مع هكتور، فلن أقبل أن أكون موضوع حديث الرجال. كوني منصفة يا أريادن، إنما هو جمالك الطاغي الذي يجبر الرجال على التحدث عنك. أوه حقا، وماذا عن جمالك الطاغي؟ وما حيلتي في ذلك؟ تستطيع أن تقص شاربك، أما أنا فلا أستطيع أن أجدع أنفي. لقد قضيت حياتي كلها متورطة مع من يقعون في حب من الناس، ثم يأتي راندل ليقول إنني أجري وراء الرجال. أنا؟ نعم، هذا ما تقوله وما قلته الآن. لماذا لا تفكر في أي شيء آخر غير النساء؟ صدق نابليون إذ قال إن المرأة شغلة الرجل العاطل. حسن، إذا كان في هذه الدنيا رجل عاطل واحد فلن يكون اسمه إلا راندل. أرياد. نعم، إنك لكذلك، فلا تنكر. ماذا فعلت في حياتك؟ وما الفائدة منك؟ إنك متعب في المنزل كطفل في الثالثة، لولا خادمك الخاص لما استطعت أن تعيش. هذا كسل، أنت الكسل مجسدا والأنانية بعينها. إنك أتفه رجل على وجه الأرض، فأنت لا تستطيع حتى أن تثرثر إلا عن نفسك وعن الظلم الواقع عليك وعن عيالك وعن الناس الذين أساءوا إليك. ها تعرف بما يلقبونه يا هكتور؟ أرجوك ألا تخبريني. لن أحتمل ذلك. راندل عديم النفع، هذا هو اسمه في المجتمع الراقي. لن أحتمل هذا، قلت لك. ألا تستمعين إلي أيتها الخبيثة؟ حسن، استمر بما كنت تريد أن تصفني. الخبيثة ماذا؟ أي حيوان كريه هذه المرة؟ ليس في العالم حيوان أبغض من المرأة. أنت شيطانة تضيء من العقل. لن تصدقني يا هكتور إذا قلت لك إنني أحببت هذه الشيطانة طول عمري، ولكن يعلم الله أني دفعت الثمن. أيها الطفل البكاء. يا صديقي، إن لابنتي شتوفر تأثيرين غريبين على الرجال. إنهما قادرتان على إيقاع الرجال في حبهما، وقادرتان على دفعهم إلى البكاء. فاحمد الله أنك لست زوج إحداهما. أرجوك يا هكتور أن أرياد، إن حاولت أن تلعبي بي فسأخنقك. أتسمعين؟ إن لعبة القط والفأر مع الجنس الآخر لعبة مسلية، ولكنها قد تكلفك رأسك إذا لعبتها معي. لقد قال نابليون حقا، إن المرأة شغلة الرجل العاطل، ولكنه أضاف قائلا إنها سلوة المحارب. حسن، إنني أنا المحارب فاحذري. يا عزيزي هكتور، إنني لم أفعل في الحقيقة إلا ما طلبته مني. بربك ما معنى هذا؟ لقد ناديتني لأسوس راندل، أليس كذلك؟ وقد قلت إنك أنت نفسك لم تستطع أن تسوس. حسن، وماذا إن كنت قد قلت ذلك؟ أنا لم أطلب منك أن تدفعي الرجل إلى الجنون. إنه لم يجن، ولكن هذه هي الطريقة التي تصلح لسياسته. لو كنت أما لفهمت. أم؟ أي غرض ترمين إليه الآن؟ الأمر في غاية البساطة. عندما كان الأطفال يثورون ويسيئون الأدب، كنت أضربهم حتى يبكوا بكاء طويلا وتصدم أعصابهم صدمة نافعة فيروحون في النوم، ثم يستيقظون بعد ذلك هادئين. حسنا، إنني لا أستطيع أن أضرب راندل، فهو أكبر من أن يضرب، ولذا لا أجد وسيلة عندما يثور ويجمح إلا أن أتهكم عليه حتى يبكي كما رأيت. ستتحسن حاله الآن، انظر، إنه فعلا نصف نائم. لست كذلك، إنك في غاية القسوة يا أريادن، لكن أظن أنني سأرفع عنك كالعادة. هل اقتنعت أيها المحارب المخيف؟ سأقتلك يوما إن زدت عن حدك، لقد كنت أحسبك بلهاء. هذا ما يحسبه كل إنسان أول الأمر، ولكني لست بلهاء كما يبدو علي. اذهب الآن إلى فراشك يا راندل، وفي الصباح ستكون في خير حال. سأذهب إلى فراشي عندما أريد، ثم إن الساعة لم تبلغ العاشرة. بل إنها تجاوزت العاشرة بكثير. اعمل على أن يذهب إلى فراشه فورا يا هيكتور. في الدنيا عبودية أحط من عبودية الرجل للمرأة؟ فإذا حل يوم السداد زاغت منك، هذا ما تعنيه. حسنا، إذا كان هذا يرضيني فما شأنك أنت به؟ وقد أخبرتك أني سأعاقبها. ترى أعرف كيف أعامل النساء، ولكن النحاس يغلبني حقا. هل تكون ظريفا وتحيي زوجتك نيابة عني؟ طف على الخير. يا له من تعس، يا له من تعس. أوه، يا للنساء، يا للنساء، يا للنساء. يا سماء اسقطي واسحقي. الفصل الثالث. المنظر في الحديقة. يخرج هكتور من الباب الزجاجي للحجرة التي تشبه مؤخرة السفينة. نجد الليدي أتروارد متناعمة بالرقاد على الأرجوحة الشبكية شرقي سارية العلم، وقد انصب عليها ضوء القوس الكهربائي الذي يشبه القمر في استدارته وبريقه. وراء رأس الأرجوحة كرسي رحلات يمكن طيه، وعلى الجانب الآخر من السارية يرى القبطان ستوفر نائما على مقعد الحديقة الطويل، وإلى يمينه إلي وقد مالت عليه في محبة، وإلى يساره كرسي من القماش كذلك الذي يستعمل على شرفات السفن. في الخلف تسير هزيون متنزهة في الظلمة ومعها منجان. الليلة هادئة جميلة، غاب قمرها. يا لها من ليلة بديعة، كأنما خلقت من أجلنا. الليل لا يهتم بنا، فما نحن والليل؟ إن جماله يسري في أعصابي. في الليل راحة للشيوخ وأمل للشباب. أنت مبتدعة هذه العبارة؟ كلا، ولكنها آخر كلمة قالها القبطان قبل أن ينام. لست نائما. لقد نام راندل، وكذلك مستر ماتزيني دان، ولعل من جاء أيضا قد نام. كلا. أوه، أنت هناك؟ ظننت هزيون قد أرسلتك إلى فراشك. في هذا الوقت المتأخر من الليل. أظن هذا ما سأفعله، فإنه لم يكف عن إخباري أن لديه إحساسا داخليا بقرب موته. لم أقابل في حياتي رجلا شرها إلى العطف مثله، ولكن لدي إحساسا داخليا بذلك. الحق أنني أحس به، ومع ذلك لا تريدين الاستماع إليه. لقد كنت أستمع إلى شيء آخر. كان في السماء صوت رائع يشبه دقات الطبول. ألم يسمعه أحد منكم؟ كان الصوت يأتي من بعيد ثم يتبدد. قلت لك إنه صوت قطار. وأنا قلت لك يا ألفريد إنه لا يمر قطار في هذه الساعة، فآخر قطار يمر في 9:45. ولكنه قطار بضاعة. أو ليس على خطنا الصغير، فهم يلحقون عربة البضاعة بقطار الركاب. هكتور، ماذا تظن الصوت؟ دمدمة السماء المتوعدة تقززا منا نحن المخلوقات العقيمة التي لا نفع فيها. أقول لكم إنه سيحدث أحد أمرين: إما أن يخرج من هذه الظلمة خلق جديد يحل محلنا كما حللنا نحن محل الحيوانات، وإما أن تسقط السماء مرعدة وتقضي علينا. أوه، إننا لم نحل محل الحيوانات يا هيكتور. لماذا تسأل السماء أن تحطم هذا البيت؟ هذا البيت الذي يمكن أن يكون مريحا لو أن لدى أختي هزيون أي فكرة عن كيف تكون الحياة. ألا تعرف ما عيب هذا البيت؟ نحن عيبه، إذ لا عقل لنا. إننا خطرون لا نفع فينا، ويجب أن نبادى ونمحى. هراء، لقد أخبرني زوجي هستنجز بعلة هذا البيت في اليوم الأول الذي جاء فيه إلى هنا منذ 24 تقريبا. عجبا، هل قال لك هذا الغبي إن في منزلي عيبا؟ قلت إن زوجي قال ذلك، وليس في زوجي هستنجز ذرة واحدة من الغباء. وما عيب بيتي؟ عيبه هو عيب السفن يا أبي. ألم يكن ذكاء من زوجي أنه لاحظ ذلك؟ إلا زوجك لغبي، فليس في السفن من عيب، بل إن فيها عيبا. ولكن ما هو؟ لا تهول الأمر يا ألي. خميني. شيطانتان. في إنجلترا يتكون المجتمع الراقي من طبقتين فقط: طبقة الفرسان وطبقة المرضى باختلال الأعصاب. وليس هذا مجرد عرف، فكل إنسان يستطيع أن يلاحظ أن من يصيدون هم الذين على سواء، أما الذين لا يصيدون فهم المخالفون. في هذا بعض الحق. لقد جعلت السفينة مني رجلا، والسفينة هي حصان البحر. هذا بالضبط هو ما علل به زوجي كونك سيدا مهذبا. هذه حسنة من رجل غبي. أحضري زوجك معك في المرة القادمة، يجب أن أحادثه. لماذا كان راندل على هذه التفاهة؟ لقد تربى تربية حسنة، فذهب إلى مدرسة خاصة ثم التحق بالجامعة وعمل بوزارة الخارجية، وهو يعرف خيرة الناس، وقد عاش طول حياته بينهم. فما الذي يجعله غير مقبول هكذا؟ ما الذي يجعله محتقرا هكذا؟ لماذا لا يستمر معه خادم أكثر من أشهر قليلة؟ لا لسبب إلا لأنه كسلان ميال إلى الراحة، بحيث لا يحب الصيد والقنص. إنه يعزف على البيانو دون فن، ويرسم ويجري وراء المتزوجات، ويقرأ الكتب الأدبية والشعر، بل إنه يعزف على الناي. ولكني لا أسمح له أبدا بأن يحضره إلى منزلي لو أنه فقط. راندل، إنك لن تنم. أكنت تسمع ما نقول؟ يا لها من سوقية. اذهب إلى فراشك يا راندل على الفور. كيف تجرؤ؟ كيف يمكن أن يأبى أي إنسان لمثل هذا المخلوق؟ أتظنين يا أختي أن إلي ينبغي أن تتزوج ألفريد المسكين من أجل ماله فقط؟ ما هذا؟ أتناقش شؤوني الخاصة يا مسز وشباي؟ أمام كل إنسان هكذا؟ لا أظن أن رندل يسمعنا الآن. كلكم تسمعون، هذا لا يجوز. ولكن ماذا يهم ما دمنا في الظلام؟ إن إيلي لا تمانع، أليس كذلك يا إيلي؟ لا أمانع مطلقا. ماذا ترين يا ليدي أتروورد؟ فأنت راجحة العقل. ولكن هذا لا يجوز. إنه كم تملك من المال يا مستر مانجان؟ حسن جدا. كلا، أنا لا أستطيع احتمال هذا. هراء هراء يا مستر مانجان، فالأمر كله يتعلق بدخلك، أليس كذلك؟ حسن، ما دام الأمر كذلك فكم تملك هي من المال؟ لا شيء، لقد أجابتك يا مستر مانجان، والآن وقد جعلت مزدا تكشف أوراقها فلن تستطيع أن ترفض كشف أوراقها. هيا يا ألفريد، هيا تكلم بصراحة. كم؟ حسن، ما دمتم تريدون أن تعرفوا فأنا لا أملك مالا ولم أملك مالا قط. ألفريد، لا تتخابس علينا بهذا الكلام. أنا لا أتخابس عليكم، إنما أخبركم بالحقيقة العارية. إذن بما تعيش يا مستر مانجان؟ بمصاريف التنقلات وعمولة ضئيلة. وهل يملك أحدنا في رحلة الحياة أكثر من مصاريف السفر؟ مانجان، ولكنك تملك مصانع ورأس مال وغير ذلك. هذا ما يظنه الناس، يظنون أني إمبراطور الصناعة، وهذا هو السبب الذي تريد مس إيلي أن أتزوجها من أجله. ولكني أقول لكم إني لا أملك شيئا. تعني أن المصانع لا وجود لها مثل نمور ماركوس؟ إنها موجودة ولا شك، ولكنها ليست ملكي، إنها ملك أصحاب رؤوس الأموال وحملة الأسهم وكل أصناف الرأسماليين الكسالى الذين لا يصلحون لشيء. إنني أحصل على المال من هؤلاء الناس لأقيم المصانع، وأستخدم أناسا كوالد مزدان لكي يديروها، ثم أحكم الرقابة عليهم لتربح، فأعيش بالطبع عيشة مترفة، ولكنها كعيشة الكلاب، إذ أني لا أملك شيئا. ألفريد، إنك تكذب فيما تقول لتتجنب الزواج من إلي. إنني أقول الحقيقة عن أموالي لأول مرة في حياتي. ولأول مرة يقابل كلامي بالشك. يا مسكين، لماذا لا تشتغل بالسياسة يا مستر مانجان؟ أشتغل بالسياسة؟ أين كنت تعيشين؟ إنني أشتغل بالسياسة. أرجو المعذرة، لكني لم أسمع به. دعيني أخبرك يا ليدي أترود، إن رئيس وزراء هذه البلاد طلب مني أن أشترك في الوزارة حتى بدون الدخول في هذا الهراء الذي يسمونه انتخابات، على أن أكون حاكما بأمري في وزارة كبيرة. باعتبارك من المحافظين أم من الأحرار؟ لا شيء من هذا الهراء، لا شيء، بل اعتباري رجل أعمال لا خبرة عملية. ماذا يضحككم جميعا؟ ألفريد، ألفريد، يا من تحتاج إلى أبي ليقوم بكل أعمالك. أنت يا من تخاف من عمالك. أنت يا من لعبت بك ثلاث نساء لعبة القط والفار طوال المساء. لا بد أنك قدمت لخزانة الحزب مبلغا ضخما يا مستر مانجان. لا لا، لم أدفع بنسن واحدا من جيبي، لقد دبر اتحاد المنتجين المبلغ، لأنهم يعلمون كم أكون مفيدا لهم وأنا في الوزارة. كمن تغلب بمهارته على الآخرين، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن هذا انتصارا للخبرة العملية فماذا يكون؟ هذه انجلترا أم مستشفى مجانين؟ وهل تظن أنك ستنقذ البلاد يا مستر مانجان؟ حسنا، من غيري يستطيع؟ هل ينقذها صديقك مستر راندل؟ راندل عديم النفع، بالطبع لا. هل يستطيع إنقاذها زوج أختك بشاربي وحديثه المنمق؟ نعم لو سمحوا لي. وهل يسمحون لك؟ كلا، فهم يفضلونك. حسنا جدا، إذن ما دمت في عالم يقدرني ولا يقدرك فخير لك أن تكون لطيفا معي، أليس كذلك؟ من يوجد إذن غيري؟ يوجد زوجي هستينجز، فلتتخلصوا من ديمقراطيتكم المضحكة الكاذبة. ولتعطوا زوج السلطات اللازمة وكمية كافية من عصي الخيزران ليرد الشعب البريطاني إلى صوابه، وسينقذ البلاد بغاية السهولة. إذن خير لها أن تضيع، فأي مغفل يستطيع أن يحكم والعصر في يده؟ أنا نفسي أستطيع أن أحكم بهذه الطريقة، ولكنها طريقة لا ترضي الله. إن زوجك غبي يا ابنتي. إن زوجي يساويكم كلكم مجتمعين. ما رأيك يا مزدان؟ أعتقد أن أبي يستطيع أن ينجح في ذلك لو أن الناس لا يخدعونه ويغشونه ويستخفون به من فرط طيبته. إني لا أتخيل مدزيني الظن وهو عضو في البرلمان أو هو يشق طريقه إلى الوزارة. ولكننا والحمد لله لم نصل بعد إلى هذا الحد. ما رأيك يا مسز هوشباي؟ أوه، أنا أرى أنه لا يهم كثيرا من منكم يحكم البلاد ما دمنا نحن نحكمكم. نحن؟ نحن؟ نعم. ماذا تعنين بكلمة نحن أرجوك؟ حفيدات الشيطان يا عزيزي، الجميلات من النساء. اسقطي يا سماء، قلت لك وخلصينا من إغراء الشيطان. يبدو أنه لا يوجد شيء حقيقي في هذه الدنيا ما عدا أبي وشكسبير. نمور ماركوس زائفة، ملايين مانجان زائفة، ليس في زيون شيء قوي حقيقي إلا شعرها الأسود الجميل. ليدي أتروورد أجمل من أن تكون حقيقية. لم يكن باقيا لي إلا درجة التركيز السابعة عند القبطان، وقد ظهر أنها ليست إلا نتيجة الروم. جانب كبير من شعري طبيعي تماما، وقد عرضت علي إحدى الدوقات 50 جنيها مقابل هذا الشعر، معتقدة أنه صناعي، ولكنه طبيعي كله إلا اللون. انظروا انظروا، سأخلعوا جميع ملابسي. مستر منجان! ما هذا؟ اخلع اخلع، أرجوك ألا تفعل. ألفريد ألفريد، يلا العار، أنت مجنون يا ألفريد؟ العار؟ أين هو العار في هذا المنزل؟ فلنتعرى جميعا عريا كاملا، إذ يجب أن نتم العمل الذي بدأناه. لقد عرينا نفسنا عريا معنويا. حسنا، فلنعري أنفسنا كذلك عريا ماديا، ونرى كيف يروق لنا ذلك. أقول لكم إني لا أتحمل هذا أبدا. لقد نشأت على أن أكون محترما، على أن أكون محترما. أنا لا يهمني أن تصبغ النساء شعورهن أو يسكر الرجال، فهذه هي طبيعة البشر، لكن ليس من طبيعة البشر أن تخبر الناس جميعا بذلك. في كل مرة يفتح أحدكم فمه ينحني جاره كأنما يتفادى قذيفة خوفا مما سيحدث بعد ذلك. كيف نبقي على احترامنا لأنفسنا إن لم ندعي أننا أفضل من حقيقتنا؟ إني أقدر شعورك يا مستر منجان، فقد مررت بهذه التجربة كاملة، وإني لأعلم بخبرتي أن الرجال والنساء نباتات رقيقة يجب أن تربى تحت الزجاج في جو خاص. ولكن أسرتنا تعودت قذف الأحجار في كل اتجاه لتترك الهواء يدخل، وهذه العادة ليست فظة غير محتملة فحسب، بل أنها خطرة أيضا. ومع ذلك فلا فائدة من أن نصاب ببرد جسدي كما أصبنا ببرد معنوي، لذلك أرجوك أن تظل بملابسك. سأفعل ما يروق لي لا ما تملينه عليه. أطفل أنا أم رجل مكتمل؟ لن أتحمل استبداد الأمومة هذا، وسأعود إلى المدينة حيث يحترمونني ويحتفون بي. وداعا يا ألفريد. وداعا. اذكرنا بين وقت وآخر وأنت في المدينة. فكر في شباب إلي، فكر في عيون هيسيون وشعره، فكر في الحديقة حيث لم تعد كلبا ينبح ليحكم الحقيقة، فكر في جمال ليدي أترورد وعقلها وذوقها. متملق، فكر يا مستر منجان إن كنت تستطيع حقا أن تنفع نفسك في أي مكان آخر، فهذه هي النقطة الجوهرية، أليس كذلك؟ سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. لقد هزمت، فافعلوا ما شئتم، وكل ما أطلبه أن تتركوني وشأني. فأنا لا أدري وأنتم تهاجمونني هكذا إن كنت أقف على رأسي أو على رجلي. سأبقى وسأتزوجها وسأفعل أي شيء في سبيل حياة هادية. أرضيتم الآن؟ أو كلا، فأنا في الحقيقة لم أكن أنوي قط أن أجعلك تتزوجني يا مستر مانجان، ولم تكن هذه الفكرة قط متأصلة في أعماق نفسي، ولكن ما كنت أرمي إليه هو أن أجرب قوتي لأعرف أنك لن تستطيع الفرار مني إن أردت أن أخذ. ماذا؟ أتعنين أنك ستهجرينني بعد أن تصرفت هذا التصرف الجميل؟ لو كنت مكانك لما تصرعت هكذا يا مستر. الأرض المعشوشبة الممتدة هيكلهم، والرياح المهمهمة كاهنهم. نعم، أنا إليدان، أعطي قلبي المحطم وروحي الصحيحة القوية لقبطاني الطبيعي، زوجي الروحي وأبي الثاني. هذه براعة منك يا صغيرتي، براعة عظيمة. لن تستطيع يا ألفريد أن تعيش مع إلي، فعليك أن تقنع بنصيب صغير مني. هذه قسوة. لقد نجوت منها دون كارثة يا مستر مانجان، فمنذ عدت إلى إنجلترا لم أرى شابة أشد غرورا من مستر. إن إلي ليست مغرورة، أأنت كذلك يا صغيرتي؟ إني أعرف الآن مدى قوتي يا هيزيو. وقحة، هكذا أصف، وقحة. صح يا ألفريد، لا تكن فظا. ألا تحس بجمال هذه الليلة، ليلة العرس المعقود في السماء؟ ألستما سعيدين أنت وهكتور؟ افتحا عيونكما، إن أختي وإلي جميلتان جمالا يسر أشد الرجال صعوبة في الإرضاء. إننا نعيش ونحب ولا نهتم بشيء آخر في الدنيا. نحن النساء قد دبرنا هذا كله من أجلكما، فلماذا بالله يبدو عليكما كأنكما تعيسان بائسان؟ أقول لك إنه لا خير في السعادة، يمكنك أن تكوني سعيدة وأنت نصف حية. إنني الآن وأنا نصف ميت أكثر سعادة مما كنت في شبابي، ولكن سعادتي هذه ليس فيها بركة. الحياة المباركة، هذا ما أريده. الآن عرفت السبب الحقيقي الذي منعني من أن أتزوج مستر مانجان، إذ لن يكون في زواجنا بركة. في قلبي الكثير بركة، وفي جمالك يا هيزيون بركة، وفي روحي أبيك بركة، حتى أكاذيب ماركوس فيها بركة. أما مال مانجان فليس فيه شيء من البركة. بركة؟ إني لا أفهم كلمة واحدة مما تقولين. ولا أنا، ولكني واثقة من أن له معنى. لا تدعي أنه كانت هناك أي صعوبة في الحصول على البركة. إني لا أفهم كلمة واحدة مما تقولين. ولا أنا، ولكني واثقة من أن له معنى. لا تدعي أنه كانت هناك أي صعوبة في الحصول على البركة. لقد كنت على استعداد لأن أستدعي أسقفا ليعقد زواجنا. أليس غبيا يا صغيرتي؟ لا تحقر الرجل، فكلنا أغبياء. يأتي مدزيني من المنزل من ناحية ليدي أتروارد، وهو بالبيجامة وروب من الحرير زاهي الألوان. ها قد جاء مدزيني، الرجل الوحيد الذي قاوم إغرائي. ما الخبر يا مستر دان؟ هل اشتعلت النار في المنزل؟ كلا، لم يحدث شيء، ولكن من المستحيل حقا أن ينام الإنسان بينما يدور تحت نافذته هذا الحديث الشائق في مثل هذه الليلة الجميلة. فلم يكن أمامي إلا أن أنزل وأشترك معكم في الحديث. فيما كنتم تتحدثون؟ أشياء رائعة هي جندي الحرية. مثلا حاول مانجان باعتباره رجلا عمليا من رجال الصناعة أن يخلع ملابسه كلها، ولكنه فشل في ذلك فشلا ذريعا، بينما نجحت أنت نجاحا باهرا باعتبارك رجلا مثاليا. أرجو ألا يضايقك مظهري هذا يا ميسيس هوشاباي. بالعكس، إني أتمنى أن أراك دائما هكذا. لقد فسخت خطبة ابنتك يا مستر ماتسيني دان، إذ يبدو أن مستر مانجان الذي كنا كلنا نظنه رجلا سريا لا يملك في الحقيقة شيئا. حسن حسن، لقد كنت أعلم ذلك بالطبع يا ليدي أتروارد، ولكن إذا كان الناس يثقون فيه ويعطونه المال دائما، بينما لا يثقون فيه ولا يعطوني شيئا من المال أبدا، فكيف أطلب من إيلي المسكينة أن تعتمد على ما يمكن أن أعمله من أجلها؟ لا تسرعوا في تصديق فكرة أني لا أملك شيئا. أني لا تشرح شيئا، فنحن فاهمون. أنت تملك سندات على الحكومة تساوي 2000 جنيه، و50,000 سهم تساوي الدستة منها 10 بنسات، كما تملك نصف دستة من أقراص سيانيد البوتاسيوم لتقتل بها نفسك عندما يكتشف أمرك. هذه هي حقيقة ملايينك. كلا كلا كلا، إنه شريف حقا، وكل أعماله سليمة وقانونية تماما. يا ليس حتى نصابا كبيرا. هذا ما تظنه، ولكني مع ذلك كنت أقوى كثيرا من بعض الرجال الشرفاء. لا شيء يرضيك يا مستر مانجان، فأنت تصر على أنك لست غنيا ولا فقيرا، ولست شريفا ولا غشاشا. قد عدتم ثانية، فمنذ جئت إلى هذا البيت المجنون وأنتم تحاولون إظهاري بمظهر الرجل الأحمق، مع أنني لست في هذا المنزل أقل مني في المدينة. نعم، هذا البيت المجنون، هذا البيت السعيد سعادة غريبة، هذا البيت المعدل، هذا البيت الذي لا أساس له، سأسميه منزل القلوب المحطمة. كفى يا إيلي كفى، وإلا فسأعوي كما تفعل الحيوانات. أرأيتي؟ لقد جعلت ألفريد يبكي. إني أفضله وهو يعوي. فامطر، أقول دعي القلب يتحطم في صمت. أتقبل أن يطلق هذا الاسم على بيتك؟ إنه ليس بيتي، إنه مجرد مثوى كلب. لقد أقمنا هنا أطول مما ينبغي، إننا لا نعيش في هذا المنزل بل نزوره كالأشباح. كم يفزعني التفكير في أنكم قضيتم هنا كل هذه السنين التي طفت فيها بالعالم. لقد نجوت صغيرا، ولكن ها قد اكتزبني إليه ثانية. إنه دعودين لتحيي الجراح القديم. لقد كنت غريبة علي تماما أول الأمر يا أدي، ولكني أحس وكأنك لم تفارقين لحظة. شكرا لك يا هزيون، ولكني شفيت من مرضي تماما. قد يكون المكان منزلا للقلوب المحطمة بالنسبة إليك يا مستن، وبالنسبة لهذا السيد القادم من المدينة والذي يبدو أنه لا يستطيع السيطرة على نفسه، ولكنه بالنسبة لي ليس إلا فيلا خالية من الترتيب والنظام، وليس فيه حظيرة للخيل. ويسكنها؟ قبطان بحري عجوز مجنون، ومغنية شابة تعبد، وأنثى صليغة اللسان تحاول أن تحفظ نفسها من الترهل، وتتودد عبثا إلى رجل ولد ليكون جنديا من جنود الحرية. حقا يا ميسيس هوشاباي، وعضو في وزارة صاحب الجلالة يظنه الجميع أبلة. لا تنسي يا ليدي أتروارد، وسيد شديد الجاذبية عمله الرئيسي أنه زوج شقيقتي. هو كلهم حمقى محطم القلوب. كلا كلا، اسمحوا لي أن أقول إنكم بالتأكيد نموذج طيب لأحسن ما في مدنيتنا الإنجليزية. فأنتم قوم ظرفاء جدا، في غاية التقدم والتسامح والصراحة والإنسانية والطبيعية والديمقراطية وحرية الفكر، وفيكم كل ما يرضي ذوي الفهم والثقافة. لقد ملأتنا فخرا يا مسيني. لست متملقا صدقوني، إذ أين يمكنني أن أحس بالاطمئنان وأنا لابس بيجامتي؟ أحيانا أحلم بأنني في مجتمع راق، وفجأة أجدني لا ألبس إلا بيجامتي، وأحيانا أكون بدون البيجامة فأشعر دائما بالارتباك يمزقني، ولكني هنا لا أهتم بذلك أقل اهتمام، إذ يبدو الأمر طبيعيا تماما. هذه علامة أكيدة يا مستر دان على أنك الآن في مجتمع غير راق حقا. لو أنك كنت في منزلي لشعرت بالارتباك. سأهتم دائما بأن أبتعد عن منزلك يا ديدي أتروولد. ستكون مخطئا في ذلك كل الخطأ يا مستر دان، فإني خليقة أن أجعلك تحس بالراحة التامة، ولن تضيق أو تحتار فيما تلبس على العشاء. أتلبس سترتك الأرجوانية المذهبة أم تلبس الخضراء القرمزية؟ إنكم تعقدون الحياة بدلا من تبسيطها بهذه المضحكات التي تفعلونها. ليس منزلك منزلا للقلوب المحطمة، أم هو كذلك يا ليدي أتروولد؟ ومع ذلك فهي تحطم القلوب مهما يكن في منزلها من راحة، فهذا الشيطان المسكين القابع بنايه في الطابق العلوي يعوي كلما عصرت قلبه، كما يعوي مانجان كلما عصرت زوجتي قلبه. ذلك لأن راندل لا عمل له إلا أن يترك قلبه يتحطم، فهذا نوع من التغيير بدلا من غسل شعره بالشامبو. ولكن لن يوجد من يستطيع كسر قلبي هستنجز. الرجل الغبي ينتصر على الرغم من كل شيء. سأعود إلى زوجي الغبي راضية كل الرضا عندما أديق بكم جميعا مع ما أنتم عليه من ذكاء. لم أزعم قط أنني ذكي. لقد نسيتك يا مستر مانجان. حسن، إنني لا أفهم هذا أيضا. لعلك غير ذكي يا مستر مانجان ولكنك ناجح. ولكني لا أريد أن ينظر إلي على أني رجل ناجح فقط، فلي خيال كغيري، وإني لا أحس إحساسا داخليا أني. إنك لا تحتمل يا ألفريد، فها أنا ذا مشغولة بك وحدك وأنت لا تفكر إلا في إحساساتك المضحكة. إنك تضيقني، تعال وانشدني شعرا في ضوء النجوم. تعال. نعم لا بأس من أن تسخري مني، ولكن لو أنك فقط عرضت أن كيف ينتهي هذا كله؟ لن ينتهي يا مستر هوشاباي، الحياة لا تنتهي ولكنها تستمر. كلا، لا يمكن أن تستمر هكذا إلى الأبد. إني دائما أنتظر أمرا ما، لا أدري ما هو، ولكن يجب أن تنتهي الحياة إلى نقطة ما في يوم ما. النقطة لشابة صغيرة في مثل سنك أن يكون لها طفل. نعم، ولكن يا للعنة، أحس نفس إحساسها ولست بقادر على أن يكون لي طفل. بطريق غير مباشر يا هكتور. ولكني أب لأطفال، ذلك أمر انتهى بالنسبة لي، ومع ذلك أحس أنا أيضا أن الأمر لا يمكن أن يستمر. فنحن نجلس هنا لنتبادل الحديث، تاركين كل شيء لمنجا والمصادفات والشيطان. فكروا في قوى التدمير التي يحسن استعمالها منجا وعصابته التي تتبادل الإعجاب. إنه جنون، كأنما أعطينا تربيدا لطفل سيء التربية كي يلعب به محدثا الزلازل. أعلم ذلك، فطالما فكرت فيه وأنا شاب. فكرت؟ فما فائدة التفكير فيه؟ لماذا لم تقم بعمل إيجابي؟ ولكني فعلت، فقد انضممت إلى الجمعيات وألقيت الخطب وألفت الرسائل، وكان هذا كل ما أستطيع عمله. ولكنك تعلم أن معظم الذين ينضمون إلى الجمعيات يحسبون أنهم أكثر معرفة من مانجان، ولكنهم ما كانوا لينضموا إليها لو أنهم يعلمون ما يعلمون. والسبب الحقيقي أنه لم يكن لديهم قط مال يستثمرونه ولا رجال يشرفون عليهم، وكل سنة كنت أتوقع ثورة أو دمارا رهيبا، فقد كان يبدو مستحيلا أن نظل في خطأنا وتخبطنا أكثر من ذلك. ولكن لم يكن يحدث شيء بالطبع إلا استمرار الفقر والجرائم والسكر التي اعتبرناها، لا شيء يحدث مطلقا، وإنه لأمر عجيب كيف نمضي هكذا رغم كل الظروف. لعل شخصا ما أذكى منك ومن منجان كان يعمل طوال الوقت. ربما فمع أني نشئت على ألا أؤمن بشيء، فكثيرا ما أحس أن هناك رغم كل شيء الكثير الذي يمكن أن يقال عن نظرية العناية الإلهية المهيمنة علينا. العناية الإلهية؟ إنما عنيت زوجي. أوه معذرة يا ليدي أترهورد. كل ربان سكير يأكل أمره إلى العناية الإلهية، لكن من الطرق التي تتبعها العناية الإلهية مع السكيرين أنها تحطم سفنهم على السطوح. ذلك حق بلا شك في البحر، ولكني أؤكد لك أنهم لا يحدث لهم شيء في السياسة، إذ لا يصطدمون إلا بالأسماك الهلام. في البحر لا يحدث شيء للبحر، ولا يحدث شيء للسماء، فالشمس تشمل هذا كذب يا هنيتي، فلو شرب الرجل 10 براميل من الروم في اليوم لما قيل عنه أنه ربان سكير حتى يكون ربانا متواجدا. فما دام يستطيع أن يرسم طريقه ويقف في مقر قيادته ليقود سفينته فلن يكون سكيرا أبدا. أما الذي أسميه الربان السكير فهو ذلك الذي يرقد على السرير في قمرته ويعتمد على العناية الإلهية ولو لم يشرب إلا من مياه نهر الأردن. رائع، مع أنك منذ ساعة لم تشرب قطرة واحدة. أرأيت إنك لست في حاجة إلي، إن روحك لم تمو. إنها أصداء ولا شيء غير أصداء، فقد أطلقت آخر طلقة منذ سنوات بعيدة. وهذه السفينة التي تضمنا جميعا، هذا السجن الروحي الذي نسميه إنجلترا. قبوطانها في سريره يشرب ماء القنوات المعبأ في سجاجات، وبحارتها يقامرون في مقدمة السفينة، وتصطدم السفينة وتغرق وتتحطم. أتظن أن القانون الإلهي سيعطل من أجل إنجلترا لأنكم ولدتم فيها؟ حسن، إني لا أنوي أن أغرق كفار في مصيدة، ما زالت لدي إرادة الحياة، فماذا يجب علي أن أفعل؟ ماذا تفعل؟ ليس أسهل من ذلك، تعلم كيف تؤدي عملك بوصفك إنجليزيا. أرجوك أن تخبرني ما هو عملي بوصف إنجليزيا. الملاحة، تعلمها وعش أو اهجرها لتحق عليك اللعنة. اهدأ، إنك تنهك نفسك. لقد فكرت في ذلك كله مرة يا قبطان، ولكني أؤكد لك أن شيئا لم يحدث. ما هذا؟ شيء يحدث، الأمواج العالية أمامنا. شيء يحدث، الأمواج العالية أمامنا. من الفأنور؟ من جرى على الفأنور؟ أنا يا سيدي، أنا. فقد اتصلت من الشرطة تليفونيا وبلغنا بأننا سنقدم إلى المحاكمة إن لم نطفئ ذلك النور، فإنه يرى على بعد أميال. سأجعله يرى على بعد 100 ميل. يقولون إن الأبرشية لم تعد إلا كومة من الحجارة، وما لم نقدم للقسيس سريرا فلن يجد مكانا ينام فيه الليلة. الكنيسة على الصخور تتحطم، لقد أخبرته إنها ستتحطم إن لم تولي وجهها نحو بحر الله الفسيح. وعليكم جميعا أن تنزلوا إلى الأقبية. اذهبي أنت وجميع البحارة وسد جميع الأبواب. ويختلئ مع ذلك الجبان الذي تزوجته، فأصعد أولا إلى السطح. انظروا، لقد أضاء مستر شفاي النور مرة ثانية. اسمعي، أين الطريق إلى الحفرة الرملية؟ لقد أخبرني الخادم الصغير أن في الحفرة الرملية كهفا، هذه الأقبية لا نفع فيها. أين الحفرة الرملية يا قبطان؟ سر أمامك عبر سرية العلم حتى تسقط فيها ويدق عنق. حقوق القصر. كان هذا أقرب. سيصيبنا الانفجار القادم. قفوا صفا أيها الرجال، فهذا يوم الحساب. يا إله السماوات، من كان هذا الذي يبني مشتعلا؟ أسمعت الانفجارات والصوت المدوي في السماء؟ إنه رائع وكأنه أوركسترا. إنه يشبه لحن لبيتهوفن. إنه والله لحن لبيتهوفن يا هزيون. إن النور يزداد سطوعا. هذا مثل استرعوش يطا يضيء كل أنوار البيت ويمزق الستائر. يا عدل يا عزيزتي يا روحي، انزلي إلى الأخفية. أرجوك وتوسل إليك أن تنزلي إلى الأخفية. زوجة الحاكم في الأقبية مع الخدم. حقا يا رندل. ولكن ماذا أفعل؟ قتلت. لعلك تقتل أنت أيضا يا رندل. والآن اعزف على نايك لتثبت أنك لست خائفا. كن لطيفا واعزف لنا اللحن المشهور ابق نيران البيت مشتعلة. سيبقون نيران البيت مشتعلة من أجلنا هؤلاء الذين هم فوق. شفتي ترتجفان ولا أستطيع إخراج أي صوت. أرجو أن يكون منقاذ المسكين في أمان. إنه مختبئ في الكهف في الحفرة الرملية. لقد ابتزمته مفرقعاتنا هناك. إنها يد الله. لا يكفي ضعف هذا النور، كان يجب أن تتوهج أنوارنا حتى تصل إلى علان السماء. أشعل النار في البيت يا ماركوس. بيتي؟ كلا كلا. لقد فكرت في ذلك ولكنها لن تشتعل في الوقت المناسب. يا يوم الحساب، ولن تنجيكم فجاعتكم، ولكنها ستظهر لنا أن أرواحكم ما زالت حية. اسمعوا اسمعوا، أتسمعونها الآن؟ إنها رائعة. لا فائدة من وجودك هنا يا مستر. نحن سكان هذا المنزل لسنا إلا فراشات تحوم حول لها بالشمعة. خير لك أن تهبطي إلى القبو. لا أظن. لا عرف الذهاب إلى القبو يا عزيزتي إلي، فقد يأمر الضابط جنوده بالاختباء. إن مستر هوشبا يتصرف كل هواء، أما منجان واللص فقد تصرفا بحكمة وهما اللذان سينجوان. فلينجوا، ولكنني سأتصرف كهوية. أما أنت فلماذا تعرض نفسك للخطر؟ فكري في المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء المساكين الذين هم فوق. من نفكر فيهم حقا؟ هؤلاء الأوغاد القتلة وما تبعهم. هل تصيب أحد؟ أين سقطت؟ أصابت الحفرة الرملية إصابة مباشرة. لقد رأيتها وقد نال ما يستحق. مات أحد الأزواج؟ وضاعت 30 ربطة من أكود المفرقعات. أوه مسكين منجا، أنت خالد لتأسى عليه؟ إن دورنا قادم. أوه لقد ابتعدوا عنا. انتهى الخطر يا رندل، فاذهب إلى فراشك. قولوا جميعا أيها الرجال، فقد نجت السفينة. نجت؟ نعم نجت. وكم يبدو العالم فجأة سخيفا ومملا من جديد. لقد كنت مخطئا تماما على الرغم من كل شيء، فإننا نحن الذين نجونا ومنجان واللص. اللصان رجل الأعمال العمليان، مات كلاهما ولا بد للقسيس المسكين من بيت جديد. ولكن يا لها من تجربة رائعة، ليتهم يعودون في الليلة القادمة. نعم ليتهم يفعلون. استمعتم إلى مسرحية بيت القلوب المحطمة من تأليف جورج بينارد شو وترجمة محمود سامي أحمد. اشترك بالتمثيل فتوح نشاطي، زوزو نبيل، توفيق الدين، عبد الحفيظ التطاوي، زكريا سليمان، صفية إسماعيل، محمد شعيب، إبراهيم ميهوب، نادية رشاد، سهير رضا، وعباس الدمرداش. ساعد في الإخراج شوقي فهيم. بيت القلوب المحطمة إخراج محمد علي الشرقاوي.